በነገራችን ላይ አቡ አኒስ እና እሙ ሲሃም ኡስታዝ ኑር ሑሴን ካሉ እጃቸው ውስጥ ያውጡ። እሙ ሲሃም፣ አቡ አኒስ፣ ኑር ሐሰን። ተማም። አሁን እናንተ ሶስታችሁ የዛሬ ትምህርት በጣም በጣም አንገብጋቢና አስፈላጊ ስለሆነ አደራ ነው የምላችሁ። ማድሪ ምን እንዴት እንደምታደርጉ እኔ ስጨርስ፣ ዛሬ አልጨርሰውም በነገራችን የሁለት ቀን ደርስ ነው እና በዓለም ትልቅ ለውጥ ያስገኘ አደገኛ የሆነው ቶፒክ ነው። አላህ ይጅዚ ኸይር እሙ ሲሃም ያስታወሰችኝና እሷ ያመጣችው አርእስት ነው። ወይጅዓሉ ፊ ሚዛን ሐሰናቲሃ ኢንሻአላህ። ሲረት ልኢማም ሙሐመድ እብን ዓብድልወሃብ ብየን ጀምርና አሁን ኢንሻአላህ ሶስታችሁም እኔ አሁን በቃ እንትን እጥመእናንት ያኒ ሶስታችሁም በመኖራችሁ እጥሚናን አገኘሁ። አሁን እንግዲህ እጃችሁን አውርዱና ኢንቫይት አድርጉ። ሁላችሁም ኢንቫይት አድርጉ። በተለይ በተለይ የሱፊያ ስሜት ያላቸው የቀብር የወሊ የምን እንደዚህ ያለ አለም የሱፊያ እንትን የቢድዓ ምናምን ያላቸው ስሜት ወይም ደግሞ ከተውሂድ ትንሽ የራቁ ካሉ እንዴት ደስ ይላል የዛሬ ትምህርት እንዲሰሙ እና እስቲ ከየቤታቸው ኢንቫይት አድርጓቸው። ምክንያቱም ይህ ደርስ አይደገምም። በሌላ ቦታም እነ አተሐደ ልዓለም ኩሉ በአማርኛ ቋንቋ በሌላ ቦታ የዛሬ ደርስ ልታገኙት እንደማትችሉ 100% አረጋግጣለሁ። በስንት ጥረት በስንት ስንት መጽሐፍ ማንበብ እና እኚህ ሰውየው ኢማም ሙሐመድ ብን ዓብድልወሃብ ማንነታቸውን ለማሳወቅ ነው ያዘጋጀሁት እና እስቲ ኢንቫይት አድርጉ። ጠቅላላ ስለ ቀብር፣ ስለ ዚያራ፣ ስለ አውሊያ፣ ስለ ቢድዓ ስሜት ያላቸው ግራ የገባቸው ወሃቢያ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ የረበሻቸው ካሉ እስቲ ዛሬ ደግሞ ዛሬ እውነቴ ነው በጆሯችሁ እንድትሰሙኝ አልፈልግም። በአእሙራችሁ በልባችሁ እንድትሰሙኝ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ይህ የወሃቢያ የሚባለው በዚህ ኩረት አልአርድያ ኩላ በዓለም ብዙ ለውጥና ብዙ እንትን ያገኘ ረብሻ ያመጣ ቶፒክ ነው። እንግዲህ ልጀምር ወንድሞች። ያ ጀማዓ ሰድቁኒ ማ አልቀይቱ ሙሓደራ ወአና ሙርታሐን ሚትል ሀዛ አልመውዱዕ። እኔ ስንት ስንት ስንት ስንት ሙሓደራ አድርጌ ያለሁ በዚህ በሙሓደራ ያኒ በዳዕዋ ጊዜ ስንት አመታት ሆነዋል። ላኪን እንደዚህ መውዱዕ አሁን የያዝኩት መውዱዕ ነፍሴ ተከፍቶ መርቅኔ በመርቀና ያደረኩት ሙሓደራ እንደዚህ አይነት መውዱዕ የለም። ምክንያቱም በብዙ መጅልስ ዕልም ትሄድና ብዙ ዕልም ትሰማለህ። ስለዚህ ሰው ግን በትንተና የተናገረ በተለይ በአማርኛ ቋንቋ የለም እና በጣም በስሜት ነው የተናገርኩትና እስቲ ተከታተሉኝ። አልቂህ ሚን ሰሚም ቀልቢ ከውስጥ ልቤ ነው የምናገረው። ወኢንሻአላህ ሰየኽሩጁ ሚን ቀልቢን ወየድኹሉ ኢላ ቁሉቢኩም። በጆሯችሁ ገብቶ እንዳይወጣ በልባችሁ እንዲያስገባው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተስፋ አድርጋለሁ። አወል ሱአል የኔ ሙሓደራ በጥያቄ ልጀምረው ወንድሞች። هل هناك مذهب اسمه الوهابية؟ وهابية مبالو مذهب اللي لمثال الشافعية المالكية الحنابلة الحنبلية ولا الحنابلة أبو حنيفة الأحناف مبالو مذهب وهابية مبالو مذهب اللي إني لما لسل الله شون الموج حتما لا يوجد وهابية مبالو مذهب يلم. طيب لماذا يقولون الوهابية الوهابية الوهابية المذهب الخامس أم سنة ومذهب من أمن إلى اللو يقولون ما بدا لهم يا جماعة እንደፈለጉ ይበሉ የሚሉት የወሃብ የሼክ አብዱል ወሃብ የሼክ መሐመድ አብዱል ወሃብ ጣላቶች ብቻ ናቸው መذهب ወሃቢያ ብሎ ያወጡ እንጂ አንድ ቀን የመذهب አብዱል ወሃብ እንትኑ መذهب ተብሎ አይታወቅም እኛ በጣም ይሄን ኢማም ከሚወዱት አንዱ እኔ ነኝ በጣም ከሚወዱት ደግሞ ብዙ ዑለማዎች አሉ ላኪን መذهባችን ومذهب النبي صلى الله عليه وسلم او مثلا مذهب حنيفه مذهب الشافعيه مالكيه انحابله مذهب محمد بن عبد الوهاب يمبال نجر تسمتو ما يقم لكن راساتشو يفطروت نجر نو ايه مجمر ما وقع لبن ايه نجر نو طيب ما معنى الوهابيه وهابيه لما يقو سو من معنى الوهابيه وهابية وندموشنا هوتوش هو بالضبط مثل محمد يانس من معنى محمد يانس محمد يانس يكتلون وعلى لمن دي محمد يانس سلزي محمد بن عبد الوهاب انهم يكتلوا وهابية تبالو ماركس عند ينتن فلسفنا مري نبر ماركسيست مالت ماركس انهم يكتلون لانينيست مالت يلانين فيلوزوفي የሚከተለው ነው ሁሉ በአለም ፍልስፍና ያመጣ እሱን የተከተለ በሱ ስም ይጠራል አይደለም በዚህ ነው ወሃቢያ ያሉት እንጂ ወሃቢያ የሚለው ነገር አንድ መذهب የለም ብቻ የአብዱል ወሃብ ተከታዮች ማለታቸው ነው لكن اقول لكم صراحه حق لما ناجر لا احد يقول مذهبي وهابيه ولا يتبع احد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والله جميع العلماء اكاتشوا الله هنا جميع العلماء موحدين بسعود عربية يالو بيمن يالو بسوريا يالو بلبنان يالو يعني ليبيا يالو بقبس يالو بمولو موحدين علماء مذهبات وهابية من عند سوى التابعين بل محمد بن عبد الوهاب يمكتلو عند علم يالو طيب من دنو كل ما في الامر يو اللي يتبعلو من دنو هو عالم كم كعلماء محمد بن عبد الوهاب عالم نو لكن دليلوش علماء بل هو مجدد قيد الله لإحياء التوحيد والعقيدة التي ماتت بس ليونتو من دنو كف يدرقو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس لم يكن عالما بس عالم بتشاد اللوم الشيخ محمد بل هو مجدد إيش يعني مجدد يدوم الديسكال لا الديسكال هذا اللب مجدد ايش يجدد يقول الامام يعتبر مجددا لهذا الدين يعني ايش يعني مجدد من دنوي مجدد مالت يموت السنة يفا يوطى شرك شرك كبزة سنة يمتبالو كموتش የነቢያችን ዲን መጥፋት ከጀመረ የቢድዓና የኹራፋት የሽርክ የቀብር የወሊ ምናምን ምናምን ከበዛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቆጣና አንድ ሙጀድድ ይልካል ዲኑን የሚያሳድስ ማለት ነው هذا الامام يعتبر مجدد لهذا الدين كيف መጣ ይሄ ቃል ከነቢያችን ሳሰለም ነው የመጣ ብዙ ሳንናገር لانه ورد في الحديث الصحيح نبياتكم من قالوا مسلاتشو إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها احفظوا هذا الحديث إن الله الله كوالي every century متو أمت سيالف يبعث لهذا الدين أو لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها دين الإسلام يمجددنا ميسادسنا يموتج سنة ميسنسا الله سبحانه وتعالى مرتو سو يسكو مال ماتنا كني قال الله شون نموش مجدد نبي أدلم رسول أدلم يمال تشير أدلم لكن يموتج سنة هو تلبسو اندقنا أسادسو يميانسا نقرنو هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن يزاري موضوع عشن وندموش باكاتشو يمتودون كواني بتقام يمتودون سووش تكتاتلوت ሴቶች ለጊዜው ወጥ መስራት ይቆይብሽ ያኒ ወንዶች ለጊዜው ላፕቶፕ መክፈት ቴሌቪዥን መክፈት ይቀር የዚህ ሰው የኚህ ሰው የኚህ ዓለም ታሪክ በደም በጠጡትና ተመራቹ እንድታስተምሩት ወንድሞች ስንት ሰው ነው የጠፋ በቢድአና በኹራፋ እሺ ለዚህ መሐደራ የሰጠሁት አርእስት ምንድነው أتظلمون رجلا قال ربي الله ይህ አርእስት ነው የሰጠሁት አላህ አንድ ነው ያለው ትዘልማላችሁ ትገድላላችሁ ትሰድባላችሁ ታቋሻላችሁ ምን ነካችሁ ወንድሞች ብዬ ይህን አርእስት ሰጠሁት ይህ አርእስት ከየት ነው ያመጣሁት ወንድሞች ከኪሴ አይደለም ያመጣሁት ይህ ከአቡበክር ስዲቅ ያመጣሁት ነገር ነው እንዴት አንድ ቀን ቁረይሾቹ የነብዩ ጠላት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ባንድ ቦታ ቆሞ ያሉ ተሰብስበው ተው ይሰድቡት ነበር ይሰድቧቸው ነበር انت محمد سحرنا انت محمد مجنوننا انت محمد كاهننا انت انت انت يسلبوت نبر كذا سيدنا ابو بكر بمادو يروط امطانا من علاچو اتقتلون رجلا قال ربي الله من نكاچو انت قريشوچ عند الله نو يني اله عند نو طاوتش اله ادلوم ياله سو لمجدل تفلغالاچو علاچو من ادرقوا قريشوش نبياتشين صلى الله عليه وسلم تتو زور بلو لأ ابو بكر صديق كفن يا متوت دبد دوت متوت فيتوم راسوم اقروم يعني جرباوم متو متو متو النا فيتو بتاما بتأي اينون ديو مستقبا بكا اي تاوكم متوال بلو طلوات شوهيد مالتنا سواش متو سيدنا أبو بكر الصديق أنا السود بهلت قلنا تشو تشكمه ودى بيتها تشو السود فقالوا نزيه أبو بكر أنا السود وها ستوات شو يا أبا بكر أنت بتقام تقسات اللهن أنك وها تتطالب ببرشكو فقال أبو بكر والله لا أشربها إلا من يد الرسول صلى الله عليه وسلم أهو صالح ነቢያችን እንዴት ናቸው ደህና ናቸው ወይ የኔ ጉዳይ ምንም አይደለም አሁን ላኪን ይሁዋ ነቢያችን ሰለላም በአይኔ ካላየሁት ጤናቸው ካላረጋገጥኩ አልጠጣም ወደ ነቢያችን ወሰዱኝ ከእጃቸው ነው መጣጣዋለ በጣም ፍቅር ነው በጣም በጣም ያኒ የነቢያችን እንትን ነው ከነፍሳቸው በላይ ወዷቸው ነበር አቡበክር ስዲቅ طيب ف هؤلاء الذين يظلمون هذا الإمام أهون دمو الإمام محمد بن عبد الوهاب يميت ألوت هم الذين لا يعلمون تاريخه نشأته عقيدته والله يستاجون تاريخ يماك أسو عقيدات شو يماك أسو من سران دسروا لزيه أمة محمد يماك أسو بيتشانات شو الجاهل يخطئ عليك لالو من جهلك يخطئ عليك يا رب نعم السالينو يماكه بانتا يساساتا لالو نعم يماكه سوي ساساتا سبحان الله العظيم تستوصل لاتشو سيدنا سلمان تاريك سيدنا سلمان امير نبر مدائن يمبالو تلوك كتبانو تلوك يعني كفلها قرنو يسو امير نو سلمان اهون سلمان الفارسي ياغريتو امير نو ዝም ብሎ በከተማው ሲዞር ኖርማል ልብስ ለብሶ ነው ሲዞር አንዱ የመዳኢን ሰው እኮ ነው ሁለት ኪስ ይዞ ነበርና ሰልማንን ሰራተኛ ኩሊ መሰለው ኩሊ ነው የምትሉት ኩሊ ምን ማለት ነው ኩሊ ወንዶች ኩሊ የጫማ እንትን ነው አይደለም እንዴ ይህ ሰራተኛ ተሸክሞ ገንዘብ የሚወስደው ኩሊ ነው ሰርቶ በላ እሺ ሰርቶ በላ سلمان ዝም ብሎ በዛ ሲሄድ ናስተ አንተ ያለው እሺ ያለው ይሄን ተሸክመ ሄዳለው ያኔ 5 ሳንቲም ወላ 10 ሳንቲም ሊሰጠው እኮ ነው سلمان እሺ ብሎ ሁለት ኪሱ ተሸክሞ ማሻአላ ረጅም ነበሩ سيدنا سلمان በጣም ረጅም ነበሩና ሁለት ኪስ ተሸክሞ ሄዳለው ሰውየው ባዶ እጅ ይሄዳል ምክንያቱም ሰራተኛ ስለቀጠረ ማለት ነው በመንገድ ሰዎቹ አገኙትና ሰላሙ አለይክ يا امير قلت سويو دنقطه ما انه يا امير يميلوت يالو سلام عليك يا أمير لوت. وعليكم السلام ورحمة الله. لا سلمان كزان سوي يوم نقت بإجي نبرا وبتر كإجي ودك ما نو أمير يا متلوت يتشكموك أمير نو يمان أمير يزيك فلاقر أمير كونوال سوي يوم نقت أنا يا أمير لو إني لشكمو أمت أمت أمت لا لا لا لو سيدنا سلمان لا إني كامت تهوت بوتا بيتيس كما درسو درس ألستهم ني من ما تاسب له تشكمو سلمان وهو أمير تشكمو أبيت وادر رسالت ماتنا لأنه لا يعرفه سلما هكو عند كل ياسبونا عند سرتو أدر انتنا لي لا يعرف الذي لا يعرفك الذي يجهلك يخطئ فيك يما كهساسات إذا نقول لكن الغريب بتأم بتأم بتأم يدنك أن يمياس هزن نقر بنورجن الذين يطعنونه وهم يعلمون عقيدته الشيخ محمد بن عبد الوهاب يسون عقيدة يسون دين يسون تنياوكو يمياسا نسوتنا يمسدبوتقن بتقام يسازنا وجهاده وتفانيه لهذا الدين يوتاتشو بمن دا سالبوت لذيه دين سيلو من دا تأتو من دا بلو من دا تشجرو ياوكو شيخون يمياسا نسونا بتقام ينقر من أقرلو من ما دلو من ما دلو إني بزوه أدنكم لمن مسترعشو البوصيري يمبالو أندو كنزا علماتش ينبرو بردا يمتبالو منزومة عالتش البردا يميلوات بتقام كونجو منزومة عالتش قن تنش أندان الشركة سلالات علماتش تنش تتنققو إلالو الزامن إلال مسترعشو سبحان الله العظيم يا نبياتشن ما ننتي على وك إيه نبياتشن سأسلم يا سان نسالي سدبال يكفرال ما ننتهتشو يا لا إما يكسو نأمن عليه قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمنا له يا عين بشتها اللوكو أسر سوش كبيت وجه وقتو صحيوان يايو يهيشكو صحينا تسيلو السجن صحيح اللي تشميلان أنتي يجي صحيح استيد قرابر السود السماي ي لا إني على أي على أيتهم صحيح اللي تشميلان مكناتهم رمد يمين بلوي عين بشتى سلالو قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد للاس يتتقرأوها بتسطأو كلهم سيتقطع الحمد لله سلسو هذا اللي مهلال من دونه قدي يو هذا اللي مرزنه من دونه هنا هم تقطعنه شو أمنه من مهلال روهانو روهاد اللامي لاتشوال ليش سقم يمبارو بشتا بملاسو سلال لبت قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم سقم يهلو سو لوها وهاد اللامي لوال اهون دمو يشيخو ما ننت يماكو يا اندم تسموتنا وهابية وهابية سدبونا اهون وهابية اندم اذهب على اللام اهون اندى سدبنا طيب أبدأ التاريخ سويو ينيه شيخ تاريخ الجمبر انقدي كما جمبر يبفيت واندموش عندنا قر البلاتشو عندي تكتما very beautiful هنا تشو كتما عند باريس لمسالي لو رأى إنسان مدينة مثل هذا لمسالي عندي كتما يعني قوشاشا بقى من البلاتشو من أسفلت يلاتهم بيتو بمولو بيتو يفرسانو قجونو بإنشات منا من يتسرانو سواتشو بيهدو بتنو مشانو بيهدو بتنو سقرا ميتقلو بطعم very dirty هونتشو كتما كذابو هلا بزو مليون جنزب سلفة السسبات عند باريس هونتش بطعم قنجو مدينة هونتش اشي؟ ሁለት ሰዎች መጡ ሁለት ሰዎች አይዋት ይችን ከተማ አይዋት አንዱ በጣም ተደነቀና ማ ቢዩቲፉል ሲቲ አለ ተደነቀና ዝም አለ ሁለተኛው ግን አበደ አበደ ይችን መዲና ሲያይ በጣም ጭንቅላጡ ሰአተ ምንድነው ድሮ መጥፎ ቆሻሻ መዲና በነበረችበት ያቃታል እንዴት ይላል ይች ያኒ ገሌ ከተማ ነች ድሮኮ ውሾችና ያኒ አህዮችና እንስሳዎች የሚኖርባትና ቆሻሻ አንድ ቀን እንኳን ልትኖርባት የማትችል በሪ ደርቲና እንትን መጥፎ የነበረችው ከተማ እንዴት እንደዚህ ሆነች ይላል ምክንያቱም ድሮ መጥፎ በነበረችበት ስላወቀ ነው ሁለተኛው ሰው ግን መጥፎ በነበረችበት አያቅም አሁን ነው የሚያቃት ሁለቱም አድናቀቷቸው በጣም ይለያያል ገባችሁ ምን ለማለት እንደፈለኩ እሺ አዕኒ من هذا اهون يالكوت من النو ملكتو من يعرف الحجاز وارض السعوديه يا سعود عربيا تاريخ يدرو تاريخ بياق اونتينو ايامن ياوقه نو ملاچو اهون متو سعود عربيا ييو جن سعود عربيا يالو سوتش حقيقه لنغراچو يميتنفسو التوحيد نو يميبلوت يميتططوت حياتاچو بمولو توحيد عقيده يتطرع عقيده نو انا عند نغر لللاچو سلا سعودي عربيا حزبو بمول سعود عربيا اني ان نغر لنغراچو نوچ اني سعودي ادلهم يعني الا سعودي كو يتكراكر انداتول اني سعودي ادلهم اني ايتيوبياو حبشا ني عند ولتنا شيخ محمد بن عبد الوهاب زمدي ادلهم انيم زمداچو ادلهم علاقاچو الناس اساچو عرب ناتچو درو ك 200 ابت بفيت ينبرو عرب ناتچو اني حبشا ني من بنيته اللي يساتشون انتنا رجع مكراكرو من امزم زلنا يلن لكن الحق يقال حق من ناقر حق نو سلزي انا يلن قراتشو سعودي سعودي سعودي يتبالو سو يا سعودي زي قنت يالو سعودي يعني سعودي انتن يتطرى سعودي سعودي ممكن يزني ممكن يسرق ممكن يعني يفسد في الارض فساد يا درقال ممكن يكذب ممكن يقتل ممكن كل جرائم كل ونجلوش يا درقال لكن سعودي لا يشرك بالله يه حق انيا بس انت امتى تقمت قبت اقر سعودي عربيا بزو ونجلوش يا درقال له سعودي سعود نزل ماله زنا يا درقال متطي تطالو قمار يتشاوتالو حشيش يبلالو كل نغير يا درقال لكن سعودي يا شركال مرت زبتنا لمن مسرته تلك مسرتنا اذا ترقبت شيخ محمد بن عبد الوهاب اسقمطوا يهدوا توحيدنا عقيده يما ينقساقسنا يما ينقطقط انت النجر نو يهن كالكو بحالا سعودي عربيا بفيت من دنبرج بياق سو ايامن ما هون طيب الذي يعجبني هنا أناس طغى عليهم الجهل ميقرمن جهل النتو لك عند كابوتنا عند كوت يلبسوا تسوى تشالو يكرهون أهل التوحيد بدون علم توحيد يميت ألوان والله والله راس التوحيد كما نم يمتع توحيد راسو يما يود سوى تشالو مرة لنقرأت شؤونتنو بمدينة برياض مدينة رياض كتما كان دبوتا شارع خزان يبالالي يعني عند مندر نو رياض درايف يادركو بمكينة سهيد بتقام قاتلو نبر انتنو تصحي كبار نبرشنا عند شمقل يالي سونو بس هاي قومو تاكسي يتبك نبر كذا هلا أزن كلتنا مكيناو أسكمي تفضل الكوتنا بتقام دسالو قبا مكينة كجاري እዛ የስተቀመጠበት ወንበር ሁለት ኪታብ ነበሩ አንዱ ዛደል መዓድ የሚባለው የኢብኑ አልቀይም ነው አንዱ ኪታብ አተውሂድ የሚባለው የሼህ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ነው ሁለት ኪታብ ነበርና ደነገጠ ሰውየው ሱፊ ነው ምን ነው አንተ አለኝ እነዚህ ኪታብ ታነባለህ አለኝ አያቀኝም እንግዲህ ማን መሆኔ አያቀም ስለዚህ ነው እነዚህ ኪታብ ታነባለህ እነዚህ እኮ አቂዳቸው ፈሳድ ማንነታቸው ፈሳድ የሆኑ ሰዎች እኮ ነው ኢብኑ አልቀይም ሼህ አልኢስላም ኢብኑ ተሚያ የሚባለው መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ እነዚህ እኮ በጣም በጣም በጣም አቂዳቸው ሽርክ አቂዳቸው ጠማማ የሆነ አረባክ የነዚህን መጻፈት ታምባለኝ عجيب قلت وهم قادة التوحيد يا توحيد ائمه يا توحيد مريوچ يشركنا تشو يتأفونا تشو أتأمتفونا تشو تلالها الكوت. سبحان الله العظيم. وفي السودان كان أحد الشيوخ كذا شيخوش يميبالو بسودان تلك مسجد نو الزهونو يتناقري قرقداوني يمتا كونو يضرب الجدار قرقداوني يمتا يتقوطا من الال ويقول من قتل وهابيا كأنما قتل 10 مشركين. عند وهابي يقدلي 10 مشرك اندى قدلون متاسبو الال كيتنو يمتاو كحديثنو كقرآنو ككلام علماءنو ككيسونو عند الزيلة البكة سوتشو الله إلى اللي يدنك عنه. ويقول آخر للا دمو من الال الوهابي دمه حلال. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب الحمد حمدا لك فرد بيت كفتك يوم القيامة. والله والله يوم القيامة فرد بيت كفتو فراجو الله نو شيخ فلان شيخ علان جنرال فلان منستر فلان أدلم فراجو الله نو بأرض المحشر فرد بيتم كون كفتي أهون قراء قبان نقر إزا يفاي هنا بيقلز إنما نلال يقول الوهابي دمه حلال. وهابي هنا سو بتقدلو دمه حلال نوالي. ويقول آخر للا دمه الوهابيين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وهابيوش نبياتنا يودو ملالو. يا أخوة من هم وهابيتك ألا تشب النسو أن نقر الذين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم من هم تعرفون؟ أنا وأنت وأنتي قريت موحدين كهنا شو مالتينو تقل الله يتوحيد نقر بدن بيمتيزوت كهنا أنت وهابينة إني وهابينة الزي الله شو تقل الله برومي الله شو وهابي وشنا شو ليش؟ لأنكم تتبعون التوحيد الصحيح وهابي مالتينو بس. إذن للا دمو من الال يقول نحن الذين آمنا بالرسالة والعرب آمنوا بالسيف. إن ياحب شاوشكو بدبداب بيامنو سوشكونا لحمد النجاشي يتلاكي كنبياتشن يتلاكي دبداب بي دبداب بيون أمببو يامن إن يقول إن السنة عربوش قن لبات شوش ألما لبات شوش أكان بسيف يامنونا شو. والله إني على سو بفيتونو طف يوم التللت بدبداب بيامنو سيدنا وحبيبنا أحمد النجاش بيتشاناتشو. نعم والله أنت ما فانديانة حقيقة دزي بلو من ناقر أنت فانديانة يمتتك مو إساهل ما قاتل بيتشانة إنجي يقول كل هذا يقولون لكن اسمعوا ماذا يقول سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تو الله نميلو أنت يا سولج تو على أوقات يالسمه يلايه على أوقات تناقر مكنياتهم نجي جروه لتأيقنو عينه لتأيقنو لبه لتأيقنو كل أولئك عنه كان عنه مسؤولا هلو لتأيقنو نا ملسك الله اندفع لك تناقر إلا ما نقرحشن لا يوندموش within bracket باكاتشو أهون يوم التكارسوت يهن سيدي برم بكرسولين كذابو هلا أجري فلق سو اندمن ملك اندو غرف لهلو سو مدرسة لبتي كاسيت لهلو مبات أقواتشو يعلو بسيدي لهلو بتلي إنيه شيخن يميت ألو حقيقة ولما وك باكاتشو يرومو وداجوشي هوناتشو كرسوتنا لهل السولة ستم ولو اندست اللي فلق له. في آية أخرى بليلة آية الله سبحانه وتعالى من الهلال بهلت تكشاتشن بزيب تكش يعني بكعين تكشاننا بنتنو بقراء هلت ملائكة اندالو هلت شناك ألن عندو مطفو نقر يسفال عندو طرو نقر يسفال يهن نقر ست النقر شيخون ست سدب وهابيا ستل وهابيا يقدلي أسر مشرك اندى قدل يهل ست النقر. يقول سبحانه وتعالى إذ يتلقى المتلقيان يهن يتناقر كو قب قب أرغو يمصفو كوالو رسهن دي إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بقين النابق راتكشا ملايكو تشالو አንዲት ቃል ግማሽ ቃል ብትሆንም ቀጥታ ተቀብሎ የሚጽፈዋሉ ረሳቸው እንደዚህ አራት ርሳቸው ኢላ አላህ ስብሐ ወተዓላ اذن يا اخوه نتادب مع العلماء كعلماء ادب يسفلغال انت الذي لو قيل لك انت هون وهابيه محمد بن عبد الوهاب شغل الاسلام نيتيميه كافروش ناتشو قشاشاش ناتشو متبل انت لو لو نقول لك اقرا المعوذتين والله ترى رجعت قرب قلت قل اعوذ قرا بيلو بزو سوتش قالوا علماءچن يمسدوا قلت قل اعوذ قرا ببال مدو ما يقم ادغام ما يقم نون الساكنة ما يقم بل ترتيل ما يقم سبر بر أرجو قرآن يمي كرا السنو انجليسي سادة بيمي ولو ولو سألوك شروط الصلاة كم كدمو هوني تامي بارو يصلاة إنما النهجو ما يجيب ولو سألوه دعاء دخول المسجد أبسط شيء ودو مسجد ست قباء من دنو ميبالو دعاء تبلو بيتايك أي مالسن أنت الذي لم تصلي صلاة الفجر مع الجماعة كم شهور لسنت أمت لسنت أنت النوم يعني مسجد هذا مسجد مسجد صلاة الفجر ما تسجدوا سنت ناتشو نزيم يسهدبوا صلاة الفجر ما يسجدوا ناتشو واندوش صلاة الليل سجدوا يما يكسوا وشارلو النسو ناتشو انجدي بعلماء وشملاساتشو أسر متر يمياوتو تنسو ناتشو إذن أنصحك مكره له وندم وندم مكره له يانت عيوب عيته ببيت من له نبياتك صلى الله عليه وسلم ليسعك بيتك وابكي على ذنوبك على خطيئتك له بيتك كج بله بيته نسفه بيته سفيه لهنا إذا هنا لا درك وانجلك بملو القسل له نبياتك صلى الله عليه وسلم وقبل أن أبدأ في سيرة هذا الإمام أقول هذا الكلام يا أخوة لما مات الإمام أبو حنيفة سيدنا أبو حنيفة كموت بحالة الإمام العظيم هذا عنده تماريات شو بهلمايات شو مالتنا فقال يا أبو حنيفة كيف وجدت ربك بلوت أيكات شو قال أبو حنيفة وجدته رحيما غفورا غفر لي ربي ذنوبي كلها وقال خذوه إلى الجنة عليه الله سبحانه وتعالى نزيب له تقبلي قال وماذا رأيت مما أعجبك يعني آخرا قده العجيبنا وأن من أيه قلوا تأيقوا تمارينا لأولو أبو حنيفة أبو حنيفة مناله قال أخذني ملك بيدي عند ملائكة متأنى بإجيزه وأراني أجور مثل الجبال مثل الجبال مثل الجبال ترى روش يميهلو أجر من ده يهنو أجره يهنو ثوابه يهنو بلو كتر سفر لله شو ترى روش يميهلو أجر أسايين وقال يا أبو حنيفة كل هذا لك لن تنوالي فقلت له كل هذا ما عملته هنا قرن يندزي أينت يهن بزات أجر السرهم كيف متال كوالي ملك من ألو قال نعم هذا ما قيل عنك بعدك وأنت لست منه أنت كمتكم هلا سلام تيتبارنه أبو حنيفة ندزي هذا الرجل أبو حنيفة ندزي هلا في ماذا أبو حنيفة ندزي هنا ماذا أبو حنيفة ندزي هنا أنت يا لالكو يا لاسبكو يا لنبر كبتون تهلو كانت أبوها لا يتمزق قبل إحنا وستلوسة نويلال يفلقات شون بلو الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهابي بلو مشريك بلو ترى راوة شون يقنبات شون هاتشو يكسرات شو يالو إنان تنو يكسرات شون هملو إذن نحن الذين نخسر لكن لا نتعجب يعني بزوحا ندنك ما نو شيخ محمد بن عبد الوهاب ما نيهون نبياتشنم تسدبوال أبو بكر تسدبوال عمر تسدبوال سبحان الله شعاوش من إلى اللوهن سلاسي جرسو سبحان الله والحمد لله هيلوم لعنة الله على أبي بكر لعنة الله على عمر وعثمان لعنة الله على عائشة لعنة الله على مين على حفصة نزيالو النزيه دنك يهون صحابة وشنا على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم كسو نققر الدانوم منو عبد الوهاب كزي هميدنو نعم والله الذي يا أخوة كما نعلم كلنا أن إنسانا ماذا نعم ما إذا ابن مثلا يعني يهاب تاملج بهون يأكل ويشرب ويلبس وعنده مال يتدلع في الدنيا كيف يشاء يهاب تاملج يبقى يتأتال من دلاكك على المتلوت. نقول لماذا يتخلى في مشاكل الدعوة يضرب ويسجن يضحك لماذا؟ نعم أن عند سو يهاب تاملج هونو لب بلو يهن أهوني من ناقرو يا مليونير سو نو يا هابتام ليج نو يا تلك سو ليج نو انا تندلاكو لي بلايت اللي تطانا يچنا الدنيا يرقط اهلي هيد يميتشل سو بدعوا وسط جبته لمن يمتالش يسدبال لمن يجدلال لمن لمن تنيتو مبلات يچاله بلن بنطيق. هذا هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. شيخ محمد يا هابتام ليج يا شيخ ليج يا بالبات ليج ناتشو ونت ونت الدنيا فلقاله بيلو مانكيا سايزو يمياغور ساتشو سو يبزال يهبتم لجي شيخ لجنبرو. لكن لو علمتم ابن من يكون الشيخ ابن عبد الوهاب لتعجبتم. ترك كل نعيم وباع نفسه لله والدعوة وإحقاق الحق لحق أن لا الله نفسه يشتئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ناتشو. إذن تاريكاتشو نبدأ أهون أهون يقولوا من تأفي هذا الركوت تاريكاتشو استئن جمر. اسمه الكامل سماتشو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي اسكزيه بك الأرات انتناتشو محمد سماتشو عبد الوهاب أباتاتشو سليمان آتاتشو علي كدما آتاتشو مالك جده سليمان. إذن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان إذن آياته يزي الشيخ آيات سليمان يازوتي اسم كان في مدينة العيينة وهو عالمها. مدينة كزي كرياد سنت كيلومتر رقامة تقنيو يزاج مدينة ويزاج كتما تلك عالم مفتي ينبرو الشيخ سليمان يا الشيخ محمد بن عبد الوهاب آياتنا تشو. إبراهيم ياوي من ناقرات شو أهن يلونو سراج أباتونو أمان آياتونو لكن دزي. فلما مات سليمان آيات شو سليمان يا محمد بن عبد الوهاب آيات سليمان كموت بهالا خلفه والد الشيخ محمد وهو عبد الوهاب يا محمد بن عبد الوهاب أبات أم عبد الوهاب يمن بالو يا أباتاتشون يا سليمان بوتايزو تلك علم هونو مفتي ميساتونا يا كتماو تلك علم تبلو يهدو نبر وأصبح عالما مفتيا لهذه المدينة وكان يأتي أفواج من الناس من القرى المجاورة للفتوى الزاب كتماو كبابي نبرو سنت قطروش الناس سنت كتماوش لشيخ عبد الوهاب زيارة لما رقنا كساتشو فتوى لموسد بزوس وش ودي عيينة يتبالو كتما يمتق نبر. ولد هذا الطفل اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتولدت وأصبح عالما فأصبح البيت دار علم. تولدوا كذبوا هلا بقرآن تململوا بقرآن ويتربوا يعني بقرآن يدقوا بحديثنا بقرآن يتطنوا من نقر يا الدنيا نقر ياكم بزاقزي. منذ ولادته لم يسمع إلا القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن البيت بيت الشيوخ مكناتهم بيتو يا شيخوشنو سليمان يميبالو آياتاتشو يزاش كتما مفتي نبرو اندقنا رجاتشو عبد الوهاب عالم مفتي نبرو كالنسو يتولدو محمد بن عبد الوهاب نو. في هذا الوقت معظم مدن الحجاز يقرم تشنقلي أهون تاريخو جمرا أهون بزيه قزي أبزان يوتشو يحجاج حجاز من ماتنه واندموش مكة مدينة رياض يعني حجاز سعودية مالتنه إن ذاك الوقت لا تقال السعودية سعودية مبالا نبرا مزيه قزي سعودية أهون ك يعني كسنت كمتو أمساك ولتمتو أمتا كلتمتو كأندمتو أمت يمتانو سعودية مبالو سعودية مالت يسعود تكتاي مالتنه أمت ألوه دزا إن شاء الله. سعودية متبال نقر بشيخ محمد بن عبد الوهاب قزي النبرم أبدا. فكل مدينة كان لها معبود زيلانغري بودو جمرا هنون دموش يساود عربية كتماوش بي كتماو عند أمير نبر نقوس مسفن بمسافن تنبر يمتقزاو بي كتماو إله نبر. إيش رأيكم بي كتماو إله يعبد إنشاتنو قبانو كبرنو بي كتماو. بل أعجب من ذلك مدينة الرياض أهن the capital city of Saudi Arabia رياض بأمست تكفل نبر أمست نقوس نبرات أمست مسفن نبرات إيان دان بمسفن يراسو إله نبر يراسو إله حزبون يمي قزوت يمي عملكوت إله نبر. فسعودي عربي عندزي نبر نعم كانت على حكم عدة أمير المنفوحة برياضة مي قنيو عند من درنو الدرعية الرياض عندزي تبالو يعني رياض بأمست تكفلة أمست مسفن إيان دان بمسفن دمو يراسو إله نبرو. وكل منطقة على الشرك بمولو النزي كتماوش شرك نجي توحيد بزوها النبرات كذا يتبركون ويطلبون الرزق سلسة أدار بيها هنما ناقركو قرأس يا قبال قم قلتنا مكناتهم أهون يا إياه سأدار بيها تقلال لا يتوحيد أقر هنا درون دزي النبر عند نبرش آك مسوي التمار كهونا بستقر إنا بيا مندرو بيا كتماو إله نبر يتبركون ويطلبون الرزق ودزا إله يدو رزق ستن لجستن يميلو تنقر. وكان في الرياض نفسها شجرة برياد كتما عندي تلك زاف نبرج تعبد من دون الله مثلا عندي تسيد كارقزج ودزيه زافت متأنا تقول يا إلهي ناشدتك الله لا ناشدتك إلا هات سورة سوء إله نج ناشدتك أن تربي طفلي يعني لج أن التصدق اللي على رأل شال له بلا لزافو تسجدان لج بس وجود ودك بزودك إكات قوينا إيالك أسج لجينا صدق اللي ربي طفلي بنفسك للا سو مكتل لا تسألني راسش أصدق اللي. وتقول أنا اسمي تملكت شرك قريه مونيو شركنو أنا اسمي فلانة تلالج سيتوا كنو لزال إلهوا لزافوا أنا اسمي فلانة بنت فلان لا تنسي ندترسي قالين وسمي. وكانت تعلق نسيج على الشجرة يعني عند ما استوى الشا بزازاف تنطلت لنا لجتوا يا تشي سيت لجين دترسبين باكش اصدقلين. الا تتعجبون من اله ينسى اغرماتكم ولدموج اله يميرسا يفطروا يميرسا اندزي مالت اكو يا جماعه. هل يعقل ان السعوديه كانت هكذا يعبدوا من دون الله؟ نعم. وكان في مدينه اخرى ليلى كتما نبرش كزي 4 كيلومتر راقب لا 5 كيلومتر راقب لا هناك شجره إذا أراد واحد الزواج يستشير هذه الشجرة يهدمو أما كاري نبرتشي تشنزاف عند سولي أقباسي فلق ودى الزاهدنا إلى هنا انتنو إلى هنا يعني زافون يا مكرو نبر. وكان في مدينة الدرعية زي كتما رياض كتما نشكن 3 كيلومتر راكب لا كتما ونوم قن يكتم يرياض كتما عند كفل عند مندر نش. وكان في مدينة الدرعية كان قبر يستغيثون به بمولو يدرعية هزبكونو هيدو لزيه قبر يفلقو تنقري تأيكو تنبر. وكانوا يعتقدون أن صاحب القبر بزيه قبر يلالو تملكتون قدي عقيداتشون لزيه نبر بزيه قبر يلالو كان رجل أعمى عند أور سونو يتكبرو لكن كان يذهب لوحده من السعودية إلى سوريا دون أن يقوده أحد ويرجع بعد شهر. ندزي عقيدة نبراتشو الزيك أبر يتدفنوكو عند ولينو إنا بهوة يالي كسعود أرابيا ودى سوريا ياندور من قدكونو بأقر هيدو عند سو سايمراو أورنوكو ሸለቆቹ፣ ተራራዎቹ፣ ገደሎቹ፣ ቁልቁሎቹ ሁሉም ተሸጋግሮ ራሱ በራሱ ሱሪያ ደርሶ ይመጣ ነበር። አንድ ወር ይወስድበት ነበር ይላሉ። هل يعقل هذا وندمج هنا امره يقبلوا هاي يقبلوا ففي كل بلده حاكم ومعبود بكل كتمنا مندر عند مسفن مري كسو غندمو عند اله نبر لما كثر هذا يهن نجر سيبزا سيبزا غضب الله عليهم فصلت عليهم مصيبه وهي القتل بعضهم لبعض لاتفه الاسباب لما يربى مكنيات هادرقو الله سبحانه وتعالى صب عليهم صوت الحرب رسب الساتشو مقناد الجمر لمنم اين تنش مكنيات تبلو قبيلة لقبيلة اقر لاقر كتما دم مفسس جمري اما التي لم يكن لها حروب كنزي كتما وش طورنتي هالنبراتنا سلامي هنا تشهلت كتما نبرو مدينتين فقط الدرعية أهن الكواتشو درعية ويحكمها محمد ابن سعود أهن جمرني سعود يا نقر محمد ابن سعود يتبالو أمير نبر بدرعية وهو جد الأسرة الحاكمة الآن في السعودية بسعود عربيا أهن يلو يا رويال فاميلي يتبالو آل سعود يتبالو ينسو زرناتشو انقدي كني قال لاتشو درعية اوكي والمدينه الثانيه هولتنيا مدينه دمو عيينة يمتبالو كزي 200 كيلو متر راق بلا كرياده متغنيو العيينة تبالالك اميرها كان متمسك بالعقيده الصحيحه ولم يكن حروب زادمو بزو طورنت النبرم وهذه المدينه العيينة هي التي ولد فيها الشيخ ابن عبد الوهاب اهون يتاريكاتشن هيرو يهونو الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتولد بات بزهيش العيينة يزوات هيش اسم العيينة يتبالج كتما بزانو يتولدو علماتشو نبرو تمرت نبر عقيدة نبر بمتأنو نبر في الرياض العاصمة يا أخوة كان حاكما ظالما برياض كتما the capital city هنا اللي تشو عند بتأم ميقرمو مري نبر زي مسفن رياضين انتنو منفوحة يبالو عندو مندر زي عند إيريانو نا يسوان نقص هنو ظالم يقتل الناس بدعم ظالم النا مشرك كافر يهونو دهان ابن دواس يميبالو دهان ابن دواس يميبالو يريات كتما مرينا أمير نبر وكان يحل ما حرمه الله ويهتك الحق حق اني سبرال الله حلال يا لو يحرمال الله حرام يا لو بمولو الله حرام يا لاچو حلال نو بلو ذات نعم كان كل نجر حلل السحر نو زينا نو خمر نو منو كله يدرك نبر سويو ذات يوم عند كاني سويو يا رياض مري غضب على امراه عندي سيت نبرك انها تقطع بات مات نو ከተቆጣባች በኋላ ምን አደረከ ታቃላችሁ ይውላ ጭቃኔው ጭካኔውና አረመኔነቱ ልገልጽላችሁ አፍዋን ስፉታለ ለወታደሮች እኮ ነው ሴትዋና መጣና አፍዋ ኸይጥ አርጎ በመርፌ በእንትን አርጎ ሰፋው ዘጋው يعني አፍዋ خيط فمها وعذبها حتى ماتت ما تنفس ማቃታት ምግብ አትበላም አፍዋ ተዘጋ በቃ ተሰፋ كذا قس بلا قس بلا موتج معناتنا وكان يضع الرجل في سجن السو يتقطعبت سو وند كونه دمو عند اسربيت بتلك ترارا بلاي ترارا ترارا بذا عند اسربيت جنبا عند تلك غبي اسربيت ذا جنبانا يطلعوا سو يتقطعبت سو ذا يوسدوال تمام من غير اكل ولا شرب حتى يموت ازاي اسكمطوال مغيب يلم ايسطوتم متط يلم ايسطوتم بتام قاطولو يهونو تمبريتشر نو يالو ازاي اسكميموت ازاي يموتال معناتو كموتو بوحالا ترارا نو ينكبالوتالنا ازاي يطلوتال يه دهان ابن دواس يبالو نو مره عند كان جاء سجين عند سو تقطع بتنا اسر بيت اسقبوت عليه እዛ እስር ቤት በተራራ ስጥሎት በጉብዝናውና በእንትኑ በታክቲኩ ገመዱን በጥሶ ምን ብሎ ሸሸ ከእስር ቤቱ ወጣ ላኪን ወታደሮቹ ይዘው ይሮጡ ያዙትና ወደ ደሃን ኢብኑ ደዋስ አመጡት የተቆጣበት ሰው ነው አሁን ቁጣው እንደገና 10 እጥፍ ሆነና ምን አደረገ ተቃላችሁ ይህ ደሃን ኢብኑ ደዋስ ለዚህ ሰው أمت أن من علي أمر دهان أن تقطع قطعة من فخذه كجنو عند سقا تلك سقا ببالله أدرقا شو قرط أرقوالي قرطو تنقلي كجنو تلك سقا قرطو وأمره أن يأكله بلا والو وندموش أبو أنيس كجنه قرطو بلاو بالله تبلاله ما نمي بلاو بلالوت سو يو ሰፊ ዞ አንዱ በራሱ አለ ካልበላይ ቆርጠው አራሱ ሞኮረ ግን ያንተ ስጋ እንዴት ይበላል እንብ ያለው خلاص البلا مالك لم يستطيع اكلها فقتلوه تمام كمجدلاتهو بفيت ግን ምን አደረገ امر دحان ان تشوى هذه القطعه እንግዲ ምን አለ የቀለደ እኮ ነው ያፈዘ ይህ ስጋ ከጭኑ የቆረጣችሁት ጥሬ ስለሆነ እኮ ነው መብላት እንብ ያለው እስትቀቅሉት አለ ጭኑ ደም እየፈሰሰ ነው እንደገና ለቆረጡ ስጋ በእሳት አስገብሎ በደም ባርገው ቀቀሉትና አሁን ብላሉት እንዴት ይበላል አልቻለም ገደሉት እንደዚህ አይነት በሪያድ ከተማ መሪ ነበር ሙሽሪክ ዛኒ ساحر مستبد قاتل እንደዚህ ነበር وكان دحان هذا يمارس كل محرم ما حرمه الله من الزنا والسحر والقتل هذا في الرياض التي الآن آهن رياض سكانها يتنفس التوحيد هم برياض كثما كشيب لاي مسجد يالو بتقام بتقام بتقام يتوحيد قداي بدم سر يمهد سونو برياض يالو بتوحيد بياتشو اللو الساسات اللو بزوانجل يادر قالو سوي زلم اللو زنا يادر قالو هلو نقر يادر قالو اندى سو متن هلو نقر اللي لكن شرك يلم ففي مدينة الرياض فقط كان أربع حكام مدينة الرياض عند سيتي نج مدينة بأرات كفل نبرج أرات مأزن أرات مسفن بمسافة تتكزى نبر كل فرح بما لديه بعد الرقو سره اللو تستنيانو فتعطلت الحياة الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الحرب نزي أرات مسفن برياض ينبرو إرس برسات شو اندي قداد دلو الله سلط أباتشونا የህይወት ነገር ቆመ ውሃ የለም ምግብ የለም ንግድ የለም ሁሉ በጣም ተቸገረ ሰው في هذا الاثناء በዚህ ጊዜ الشيخ طفل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ህፃናቸው كان يتربع على القران وعلى السنه አሁን እያደጉ ናቸው እየተመለመሉ ናቸው يتربع على القران يتربع على السنه የዚህ ነገር ሁሉ አያቅም በالدنيا ምን እንደሚሄድ አያቅም قرآن حديث بدأ برقوت التوبكة ولما أصبح 20 سنة يوتاتشو هاي أمت سيهون من عمره أحبه الناس كل سو يا مدينة العيينة يمتبالو سو سوش بمولو وددت وكان يجلس مع العلماء ادميو هاي أمت كتلال لك شيخوش النعلماء كتش بلو كان يفتي فتواي سبتنبر هذا الشيخ عرف بشيء لا يوجد من العلماء في الدنيا أبدا رفعه الله بها عندي تنبرتش وعندي تنتب لزي الشيخ من يوم عالم بزاق زي نبر عالم يالترزك أتنعمة بزي سو نبرتش بمن يوم عالم يما التاقن يال يهيتش نش دمو بألم يستاوك أتشو يهيتش نش دمو بزوت ألاتوش يفراتش بات يهيتش نبرتش አሁን የምናገራት ነጥብ ብዙ ጠላቶች አመጣችበት ከሱ በላይ ከሱ ሌላ ይሄን ነገር የነበረው አልነበረም ምንድነች እቺ ነገር هذا هو لا يخاف لومة لائم في دين الله فالله دين እንዳይሉኝ ሰው እንዳይቆጣ ሰው ቆይ ወደው የሚል ነገር አልነበረው وكان جريئا في دين الله دفار بدين الله حرام سيدرق زور بلو انتني مايلو يعني يميكوتو توحيد شرك يفاسي هون يمايتنيو الشيخ نبرو بزيهيش لا يخاف ولو متلائم قباتشو هيش النتب اندايلون يميلو سو يعني اندايلون ايلوم بأ الله دين سو اندايلون يميل سميت النباراتشوم بأ الله دين دفار نبرو يهدفرت بزوت أرات أفرباتشو الآن بدأت المشاكل ترو سو يوداتشو نبر بعيينا كتما لكن شرك سيايو منكر سيايو سحر سيايو زمايلو بدأت المشاكل بين العلماء الكبار والشيخ نفسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهون لبتشاو كنزع علماء شوت أورنت كفة مالتنا يتلاتشات أورنت والسبب العلماء يتفرجون الشرك ينبر علماء شو الشرك يتدرج أتقبات شو كأبر قبة يتملك زميلو نبر سوچون داي قطو سوچون داي قدلون السجن إنا قر نبر ولكن هو كان ينكر ولا يخاف يهيش نتب نبرج بألم وست أساوك أتشونا بزوت ألا توش هي متأشلت يهيش نبرج إذا قلنا ذنب وانجلا درق ببال يهي ذنب بيتشانو ذنب كاسبوت مالتنا انجي شركية درق منكر مالت أجرنا وانجي ذنب أدلم ذنبنا وكتب عليهنو ينبرو دفرتو اندايلون على مالتو بحق مقومو يه كمان نمعلم على نبرم كسو بيتشان نبر فجمع الشيخ العلماء سيبسو سيبسو يعوينين كتما علماء سب السباتشو فناقشهم تكراكراتشو وقال كيف تسكتون على هذا القبر يعبد من دون الله دي بزي قبر متو سيتم وندم قنبس كنابلو ازاي على كسو عبادة يدرقو انان تشيخوش إيماتشو 3 كيلومتر ميهون انديت زنتنا لاتشو علاتشو كلهم أصبحوا ضده أهون هلوم تألاو يقول لاتشو واندموش بورك كلم يميس أفنو يا شيخ محمد بن عبد الوهاب تاريك بل راساتشو ورك أن ألماز نبرو شيخو كلهم أصبحوا ضده إلا والده يساتشو أبات عبد الوهاب يميبال السو بالشكل هنا ليلو شو بمولو يسو أنصار وده إذن كان العلماء يعرفون المنكر لكن لا ينكرون يقولون ماذا يقول الناس مثل زماننا تجزيات شنكو أهون يه عبادة منكرنا بين الكهز بين السال مني لنا يالو نزيه لنا الضر الشيخ محمد عبد الوهاب متنا فندعوا نجرو انقدي يشرك مودم جمرة معرفنا الآن كثر أعداؤه على تشبزو بل بدأوا يؤذونه ولوالده للسنة لباتوا يعني أذية جمروا بات معرفنا سبحان الله العظيم فلما كثرت المشاكل شقرسي بزابدت مسدب مدبدب بمن قد يقويه يعني لموت فردنتن سي بزابدت مجب كلكلوت متت كلكلوت كمدينة وطاء لوت نقد لهنا والوت بتام شجر سي بزابت قال له أبوه عبد الوهاب أباتشو من على شو يا بني هؤلاء لا يفهموننا النزيه هيجباتشوم النسو بليلانا شو إني بليلانا ويعلننا يعني إنين دم التين أن نذهب إلى مدينة اسمها حريملاء حريملاء امتبالو كتمات النشار ليش سلامي هونش نو الزهيدا بقى دعوان تتن من تتن الزاكوج بلن لجوش عشنا صادقنا انه دالو من هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال يا أباه يا أبته عباتي ألاتشو يا والدي ألاتشو أنت وأهل بيتي وأمي وإخواني خذهم معك بلا شيء نعم أنت الناتنا واندموشين إزه ودى حرائم لا امتبالو سلاماويت كتما الزهيدنا ادمياتشو الزه سلوكت أما أنا فلن أترك العيينة بل أجاهد وأجاهد حتى أقتل اسكم مدرس توحيد يفاس كم يهون درس اقدل اللهنجي الهدماني يهن يا رسولو أهن يميت الله يعلو واندموج. وكانت هذه النقطة التي اشتهر بها، وكانت هذه النقطة التي كرهه الناس بها وعادوه، فرحل أبوه مع الأسرة وبقي هو. يقول لا تشنجدي لدين مموت مالتي هنا أباتو بيتسوى تشنيزو ودى حرائي ملائم بالو كتما هيدي سلامي هنا تشو كتما السجن إزا بيتشاون يميرا داو سوي للو قوية بزا ويينا متبالو كتما جهاد قتله. سبحان الله العظيم. الآن وجد يعني أباتو ناتو بيتسوى تشو سيهدو توحيد سنقر سنقر الحمد لله تكتا يا جنية تكتا يا جن وطاتوش نبرو تكتا يا جو تكيت ناتشو وطاتوش ناتشو لكن تلاتوش أسر اتفي هونالو ولم يخاف عن نفسه اندزي بلو بت أسك أيسي بزابت من علي والله إني لا أخاف على نفسي لراسي أصلا كما سرتو جهاد بيه تقاديه دمين لفس لا الله بيه نمتهو لن يمن ما درقن يميكتون شبابوش اندايت أفو بلو أهون ليلة أدسها سبا متا. لما نظر هذا ترك العيينة عيينة انتتو ورحل إلى مكة المكرمة برجله بأقرو كعيينة ودنتن عند شي كيلومتر نو ود مكة المكرمة حيدا مالتنو. أما أهل مكة ود مكة سيقبان قديه لما ناقشهم كتكراكرا شوبها لا أحبوه وضموه إليهم بتأم وددوت من أين التوحيد نو كنيا تدبق أين برو توحيدنا عقيدة بلو وددوت لتوسنوا وراتنا ندزي أستمارا شوزا مكة المكرمة بكعبة هنو بزو أستمارا شونا وفرشوا له وعلمهم لفترة لو توسنوا انتن استمرت شو عقيدا بدم بأتت شونا ثم ودعوه إلى المدينة المنورة دقناهن لهيد على شونا إشي مرق أو دعارقو بدم بشنيته ود مدينة المنورة سنت كيلومتر نو كمكة أردت متو كيلومتر بمن هيدي بأقرو هيدي بأقرو ود مدينة المنورة هيدي. وفي هذه المدينة أيضا رحبوا به وعلمهم وأقنعهم بتقام تكراكارينا يتوحيد بدم سرو توحيد يميهد نبر يمدينة سوش وددوت الشبلو تكبروت استمارات شو لتوسنا أمت كوينا اندقنا يهن توحيد إزا كاس كوية بهلا إشي أهن دمو ودى عراق هيدا اللهو بلو ودى عراق دمو هيدا بأقرو بأهيا ودى عراق هيدا سنت كيلومتر نو يعندور من قد اندقنا بأقرو هيدا. لكن يا عراق سوج مدفو سوج بشرك يتزفقوا توحيد ما يودوا بتقام نقرنيو شوج هونو أغنياتشو بدأ يعلمهم لكن لا يسمعون. لكن هؤلاء ضربوه يا عراق سوج متت سدبوت. وكان شيخ العراق بزاي نبرو شيخ كان مبتدعا قبوريا يكبر سو نبر يولي منا من يميلو شيخ محمد عبد الوهاب ابن عبد الوهاب توحيد يزو قبا متوت دبدبوت حتى أصبح شبه ميت متوال بلو باند ببرحة قالو تبكى كذاك مدينة وكوفا يمبالو كتما أوتوتو متوال بلو زاد لأوري ستوت سو يوغن الموتم. الحمد لله كسوس دارات كان بوهلا تنسى يتندال لأوكي من دبر رواوكي قال بسم الله يا عراق سوشن بيالون ودى سوريا لهداله. يا جماعة صحابة يدرقوت كزي بلاي لا درقوتهم من ما لا درقوم كزي بلاي على من كبللوا لدعوة لتوحيد لحق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان نسويا الناس سراء السراء بتقام بتقام بتقام انا تنسانا ودى كان باي بياي مدربدانو ودى قرا مدربدانو ودى فيت ودى هلا كله مدربدانو مجمرة مهر جمرة مقب يلم متت يلم صحاينو مدربدانو براب ودك أنا لموت እጁ ሰጠ ማለት ነው። በዚህ በበርሃ ላይ ተጠሎ ያለ አንዱ አቡ ሁመይዳን የሚባለው እግረ መንገዱ ሲሄድ ከሱሪያ ወደ መካ ሲሄድ በመንገድ አገኘው። ምን ነው አለው። በጣም አዘነለት። ምግብ ሰጠው አበላው፣ መጠጥ ሰጠው አጠጣው። ከዛ በኋላ ወደ ዙበይር የምትባለው ከተማ ወደዛ ወሰደውና እዚህ እረፍ አለው። የፈለከውን ነገር ላድርግልህ አለው። ورحب به بعد ايام شيخ حميدان من قداتشو قطلو هيدو لكن السو ودا سوريا نم هيدو الزام دعوة نمكر بلو لأن أهل مكة قبلوه وأهل مدينة قبلوه وأهل العراق رفضوه وطردوه قنزب يلم سنك يلم انديت يهيد ودا سوريا فكر وقدر بزوء السبيل لكن لم يستطع جمع أي مال جنزب عند السنتين كان حتى فتنيا نقر كعراق تباروس لم يهد لم يسره سوء حتى أوكي. فقرر أن يرجع إلى بلده ووالده وأهله. من يرجع لي ينبرو حي هلنا موته ينبرو تنبك دكمه قلي ودا أقري لما لسبلو كعراق وده حريم لا أباتنا الناتية اللبت بوتا يعني شي كيلومتر لقنا وده أباتنا الناتو تملسي. وفعلا رجع إلى أهله في حريم لا بعد جهده الكبير العظيم في مكة والمدينة. طبعا رحبوا به مكة مدينة تقبلت توحيد وسلوت عراق نبررت. رجع إلى حريم لا وهناك والده ووالدته ففرحا بتعم دسالات شو أباتنا النار بتحل الكفار قو بكاء انتنالوت. لكن ندالكواتشو بدم سوريا منهدو من دنو لومة لائم آكم بتوحيد قداي ودهلا أيلم لم يسكت حريم لا قبا زملة مالتاكاتو بل بدأ الدعوة دعوة مجمره لأنه أخذ من الله عهدا كالله قال عهدناك ألقب توال ألا يسكت عن الباطل والشرك ما دام على قيد الحياة بهوتي بهوتي يالله سكر له درس الله يعني شركية درقو للا سون سياملكو زنبيا لا ينبلو ألقب توال خلاص دروكونو نفسون يشتئ يمي قزاو سوات أنجي يعني نفسو شتوال لالله قن يعني تألات بالزابت. بدأ الدعوة وبدأت العداوة. دعوة سيجمر بحريم لا اندقنا تألات شاد شيوخ بمولو تألوت ما تقابلو اهون دمو تلك انتنا درقو. الشيوخ يعادونه والوالد يؤيده أباتو يدقفوال أباتو بيتشا للوشو علماء شو بمولو تألوت. وأثناء هذا الجو حصل ما يحزن بتقام يسازن نقر بالزيخون تاياللي أم يساز النقر تقني وهو موت أبيه أباته موته الشيخ عبد الوهاب أباته بموت كزي ألم تليو بيتشاون كراهون ما نمسو كالسوق علم. زادت العداوة وقرر أهل الحريملة قتله خفية. أهون يا حريملة كتما سويت بمولو بأندا أفتسمامو مقدلا لبت بلو يموت كبات سوطة مالتنو. بلاليت أرسلوا العبيد بارياوش ينبرو بزاقزي سانوش شبابوش بمولو سبسبو هيدونا بيتون سبراتشو قبتاتشو شفلق لكارغاتشو قدلاتشو لمن دنون دزي هذا الرقوت بارياوش انا شبابوش منا من تسبسبو سلاسة أربع إلاكوت لمن دنو. يقول حتى يتفرق دمه على القبائل يقدلو سو اندا يتوك منو يقدلو والله أربع سو متو قدلوت ما ناتشو بارياوش انا منامن خلاص دمو بزا اندي تافا. يهين هونو النزار با سلاسة سوش امي هون اللي قرلو تيا متو لليتنو ودا بيتو متو مالتنو. لكن الله سيتأبك اونو كيمن اندي تغافلة نبارش غافلة مالت يسفر بودن مالتناتشو عند هيا سوش جمال أهيا منام نيزو إكايزو كيمن ودي مكة ميهدو يال بزال فنبرنا مشبه شونا الزاد درو الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبي تقابلو الزا أنتفو الزاد درو أهون شيخون يمي قدلو متو وطاتوش النا باريوش متو سوچون قديه سيف الله شو من الله شو نزي انقدوش يعني ميالفو تسفاري وش تنسونا منو على وشو النزا هتسانوش النا عبيدوش النزيهن سيايو ششتو تملسو جلي قدلو تنين متو فرونا ششتو تملسو طوات سيهون الشيخ محمد العبد الوهاب كان كلفة نستو كبيت سيواتو نزيه تسافاري وش أسكم واتشونا واندمالوت تنانتنا تلالك شفتوش متو لقدلو إنيانو يملسنا تشو ناك الزيه كتما كسب لهوتا زاري ليلت لقدلو هنو عيتوم إنياس النسافر لقدلو هنو ألوت فقرر الرجوع إلى عيينا عندنا ودع عيينا يتولى دبت كتما كحريم العمالتنا ودع عيينا للملس والسنة وفعلا رجع لتولى دبت كتما عيينا أباتو آياتو كنم آياتو يتولى دبت يدقبت العيينا يتباركو كتما ونسا تملس وهنا وجد جوا جميلا مناسبا بتقام تسمى ماو كتماو لأن الأمير الذي كان قبل هجر قبل هجرة الشيخ انقري أهون عيينة تكأيرتش سلام هونش لمن يا منات إيهون ويترقموا أمير ينبروا موتو أهون يمتعوا أمير كان موحدا شيخا كبيرا تقيا الله أكبر الله كنم يتفلت يالو سويو تقبلوا يا شيخ عيينة شيخ تقبلوا كذبها لا سيايو لك موحد شيخ كبير إمام كبير الزي تكمت أهلو أميرنا ويكتب أجرك أميرنا الزي كان يجهون له الشيء له وددوا أميره بتأم وددوا بل خاف الأمير أن يذهب الشيخ ويتركه أمير راسه كما ودد يتنسى فرة تتون ده الشيخ محمد عبد الوهاب من دون دلس كيمو دس كلاله يهدى البلوس فرنا تقال لك من هذا الرجع فسأله الأمير وقال ماذا تريد من تفل قال له يا شيخ له أميره قال لا أريد شيخ شيئا إلا أن تنصرني للتوحيد توحيد يفان دي هون شرك بيتأفا كردهن الله سينصرك نم ودهال لو هزبوني ودهال اللهم يودهال نا دلت قوانات سفر لأ إني كان تيم فلقو قنزب ما الفلقم بيت ما الفلقم بيتشا دعوة سادرك بك أني بقراه هونه أنت أبك أنينا دينون لاسفافا لو تسالونا فبايعه إج لإج تشعبتونا خلاص أنت بدعوة إني بحيل توحيدون أنت النار قالت يقول لك فرج سمتا يا الله انفتح سمت أنا بل أميره سبحان الله يا الله أسقى سمت أكو يميكلك لو سويلم أميره فرع من فرع الشيخ محمد عبد الوهاب اندهيد البني اندهيد البني بلو لتناك أن يتنكباك بسيزات شو مش أول رشا من وسن أميره زوجه عمته يسو أقوت ينتنو يناتو يباتو إهت وطاعت نبرج عنديت دارو أميرو لشيخو دارو كانت اسمها الجوهرة يتمتبالو الجوهرة بنت معمر يأغوتو عمتونج أغوتونج لأميرو فوجد الشيخ حسنا منيعا أهونت لك قبيا قنية من دنو أميرو كسولج والسدي أقبات يا أميرو بيتسب هون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما أنه من ناقرواه ما أنه من دفرو فتح له مسجد نوم مسجد كفتو إمامو أستمر له ندفل لك أستمر والتدرج ستو ندفل لك توحيد أستمر له هزبو بدأ أن يأتي أفواجا أفواجا أفواجا بزوسه ندقور في متأنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسجد مولا توحيد ما استمر جمره كذب هلا دمو يأغوتو بالنو الخصلة الوحيدة التي انفرد بها الشيخ أنه جريء دقنا للقمو دفار نبر دايلون يميل سميتها النبرون في الحق لا يخاف لومة لائم وكان الله يساعده للحق الله دمو يدقفه ونبر كانت شجرة في العيينة أهون تقلو جمرا قري عيينة أهون سلام هنا يا أميرو أقوتنا يا قبا كأميرو بيت السب رويال فاميلي هنا ما نمي دفرو عندي تلك زاف بعيينة نبرة تعبد من دون الله لسنت أمت لسنت متو أمت هزبو يمي قزات يمي عملكات نبرة طبعا العلماء وعامة الناس بدأوا يحبون الشيخ هون علماء شو مودد جمرو السن مودد جمرو لمن وددوا ثون دموج كأميرو تأقا سلالي كذا الدلع جنية توحيد لما سفافات علماء شو وددوت أميرو وددو هزبو وددو فذات يوم أعلن في المسجد أهون أواج أوجان قدي تملكت وندموش بنانتي بهون بلنو أتفردو أهون لمسالة بأمريكا هنا شوه بلا وبابا مقدل اللبت ما أنو كان يقام يكتلن هيدن بوايت هاوس وبابا مقدل اللبن بيل أهونو من يدر قطار لي وندموش كبينو ميساتوت مار ولا لانو ميساتوت إشي استنبل يا أمريكا ديموكراتيك كانتري نشنا إن تواتسي بأربا قرنا بمن يوم أربا قر فرزيدنت حسن مبارك مقدل اللبت بقزيو مارتينو مقدل اللبت بشار الأسد مقدل اللبت بلو أواج بيادر قاهن أم بسا تنشل بتسات أمن يادر قوال أن قراش إنهم يادر قوال اللب نزينو ميوتو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بزاقزي من عليه يهيتشن زاف لما توقعت يا ملك واتسوش مفرس على اللبات عليه مقرت على اللبات عليه سوش ولو فخاف العلماء علماء شراسات وفروا وقالوا كيف تهدم شجرة مكثت لمئات السنين من مئة سنة نخاف أن تضرك أن تبت قدحنج الزاوز تنتنا اللي من اللي لنفسها تفرمني ألوت لكن الشيخ قال للأمير ودا أميرو هيدنا أهون أميرون قديه يعني يا قوتو انتن بالنو قال أيها الأمير لو نعم اجلس أنت وأعوانك أنت النامي نستروتشو تدروتش إزي كتما كوشمل كان يقات هيد والجيش كله يجلس هنا أعطيني بس قليل من الرجال تكيت سوتش ستأني إني هيدجي زافون قرط الله عليه زافو مقرط الزاقزي وبامان مقدل حسن مبارا مقدل ولا من مقدل مالتنا الزاقزي فوافق الأمير الله أكبر أميرو إشي علو إني إنا من استرشيزي كتشلالو زات أنا واتادروش ستو زات أنا بلت بالزاقزي بزونو تمن جاي اللم سيفنا قرادينا من أمبرات عبرت نميزو زات أنا سوشي زوهد ذهبوا ومعهم فاس فاسنا مصر من أمن ندزي بلو برتا برتي زهيدة أهل عيينة خافوا هني مدينة وكتما يكتما وسوتش بمول فروا وخرجوا من المدينة كما ككتما وطوا بزا بترارا لا يوطوا الناس ترارا كتبالو لمن آهن زافون سيكوارت الشيخ محمد بن عبد الوهاب لتفنى دابتنج لتقاتلونو لتقدلونو وليو يالو الزا إله اللو ليوت آنو فرتو بمولو يكتمو شيخو شيخو شم سايقرو واتو بترارا يوتو السو النزي الزت أنا واتهدرو شيزو كتهيني فذهب الشيخ الزا سيهد الزت أنا واتهدرو شدمو فرنا انبيالوت يفلكو النقر إززن لكن يه إله يه شجرة قرأت او مالت بتقام كبان نقرنو كان نزي سوش بمولو سوست بيتشا قني سوست سوش بيتشا السو أراتنيا سوست سوش هيدو فاس يزو برت يزو كتا ضربها ضربات سيمتات سيمتات سيكورتات حتى قطعها زافوان بهولت كفلاتنا قرتات ووقعت فتعجب الناس زافو ودك سوتشو قرماتشو فتجمع الناس متعجبين አላመኑም። እንዴት ለመቶ አመት የተገዛ ነው ኢላህ ወይም ደግሞ ሸጀራ ተቆረጠ? ከዛ ህዝቡን በሙሉ የዑሬና ህዝብ ሰበሰባቸውና ተመልከቱ ምን አላቸው። ኹጥባ አደረገ። فقال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد أما بعد ألاتشو أن الشجرة تموت بألم يالو زافوش يموت ألو إرمي أتشو سيدرسي يدرك ألو يموت ألو وتيبس يدرك أل من يوم زاف يدرك أل وأن النجوم تأفل نزيك واكبت يمتاتشو لرقفوناتشو بيقنوا يرقفوناتشو وأن الشمس تغيب يهيش صحي لتتأفانج أهونم كان تتأفانج للي تتأفانج كان تمتأفانج عندك أن دمو الله لي أتأفانو والقمر يغيب كمروم شرك أوم لتأفانو والكواكب تتناثر والكل يموت إلا الحي القيوم الذي لا يموت يرزق ويخلق ويخفض ويرفع وهو على كل شيء قدير لا يرد خيره ولا يرد بأسه وهو المتحكم في الكون كله عليم بصير سميع جبار متكبر ذو البطش الشديد يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الخير كله منه بلو خطبة الرجل. فقال لهم سبحان الله من على شو مسلاشو أهون لما تؤمت إله بلا شو يتجزاشو زاف ودك أو هلو أهون هلا شو مزيان لا شو بس أنت متهم كتر فاس يامت أنا كنز شجرة تنش يقرط أشو بيت أشو هدا أشو بأساتك أطلوت إله أشو إسات ندميك قاتلنا منم دليلو لتامنو سكاون درس على مناتشو كشجرو ويم كزافو تنش قرات قرات أرغاتشو هيدونا ببيتاتشو بون مفليا ويم يعني وات مسريا درقو تالي إنان داندو ولا لمنو هيدو شجرون لم يازم أفرو فرو هيدنا سواتشو وسرنا قرات أرغو رفتت ترغو انتنو شجرو ستاتشو أنه بتاش ستاتشو نهدو أقاتلو تالا. هذا هو الذي تسمونه إلهنا لاتشو إله يمتلو تهنو. فأحرقوه في بيوتكم لتطمئن قلوبكم قلوبكم لاتشو. فهذا الله به خلق كثير وبدأوا يتعلمون عنده. تمام. الله أكبر. قلوا الله أكبر يا جماعة. الشيخ محمد عبد الوهاب وهابية عقيدة ومدفونه على من يبلشنا ويبلو الشيخ محمد بن عبد الوهاب إني هنا تشو لزاري الزهن وماسك أمو يهني هالتاريك يساتشون كارتوال انديهم بتعامل مياس دستنا يميت ام تاريكنا ويكرواهون نقريه الزهن اسكوماتشونا استي أبو أنيس أم سهام يلا شو شيخ نور حسين يلا شو يزاري كومنت أنتينو إني أنت مباين يفسسنو يتناقركو يالهوت. الله سبحانه وتعالى نسأل الله يزيه سو يتوحيد شيخ ينفعنا بعلمه والله يجعله في ميزان حسناته بلن من نزقاو. إذن الزي ناس قمار له واندوموش استيام التلوه دمو بولو نانتي مايك لنانتنو والشيخ محمد بن عبد الوهاب يهي نسلالو مايك مكول الزيان كانوح عليه السلام جمرو اسكر رسول عليه الصلاة والسلام درس يا انبياء وچين يا مرسل وچين تاريخ انقره قرآن بعلماء وچاچنا مكاينتن دمون سماو ብዙ ችግር ደርሶባቸዋል ብዙ ተንከራተዋል ብዙ ተንከላፍተዋል ብዙ ነገር አልፎባቸዋል እነዚህ ዑለማዎቻችንም ደግሞ የነሱ ራሾች በመሆናቸው እንግዲህ ያሳለፉት ችግር ተቆጥሮ አያልቅም አንድ አካባቢውቻ የሚወስነው አይደለም በአለም ዙሪያ ማለት እና ኢንሻአላህ الأستاذ الكبير الشيخ محمد عبد الوهاب جزاهم الله خير، الله برحمته لفاتاتشون سراتشون يرسل عليه الصلاة والسلام توحيد عقيدة جددوا عدسوا بمهداتشو قريك كأنبياء أوتشو من الصالحين والصديقين والشهداء قالت الله يدرقاتشو. وانا وقومنا قر دنيا يبلع مدرك مهونوا በጣም ያው እንግዲህ እንደምታውቁት እህቶች ወንድሞች ዋናው ነገር የሰው ልጅ በኑህ ታሪክ ስትመለከቱ ዑለማዎች ሲነግሩን በሰዓቱ ወይም ለኑህ አለይሂ ሰላም እንቅፋት የሆኑባቸው እነማን ናቸው? በዚያ ሱረቱ ኑህ ላይ በተጠቀሱት አምስት መሻይኾች አሉ አይደለም? በእነዚያ ዙሪያ ጥቅማ ጥቅም ሲያገኙ የነበሩ ሰዎች እኮ ናቸው። ይህን ሰው አትስሙት፣ እብድ ነው፣ ምንድን ነው ምንድን ነው እያሉ ኑሑን ለ950 ዓመት አስለቅሰው አላሁ ተዓላ በጡፋን ፈፈተሕነ አብዋብ ሰማኢ ቢማኢን ሙንሐሚር ወፈጀርና አልአርዱ ዑዩነን ፈልተቀ ልማኡ ዓላ አምሪን ቀድ ቁድር ብሎ አላሁ ተዓላ ድራሻቸውን ያጠፋቸው። ምክንያቱም እነዚያ በዚያ ዙሪያ ጥቅም የሚያገኙ ሰዎች ናቸው ለኑሕ እንቅፋት የሆኑባቸው። ህዝቡን ይዘውት ገደል ገቡ። ከዚያ ዘወር ብለን ስንመጣ ደግሞ ሁድ አለይሂ ሰላም በየመን አገር ውስጥ የነበሩ ለስንት ዓመት የለፉ ማን አሸዱ ሚና ቁወተን ብለው እንቅፋት የሆኑባቸው ምንድነው ጥቅማ ጥቅም የሚያገኙ ሰዎች ናቸው። እንዴ ታሪኩን ወደ ኋላ ዝም ብለስ ከመጨረሻው ከመጣን ለዑለማዎች ለአንቢያዎች ለሙርሰሎች እንቅፋት የሚሆኑ ስሜታቸውን የሚከተሉ በዚያች ዙሪያ ጥቅም የሚያገኙ ሰዎች ናቸው። እና አሁንም በአገራችን ዘወር ብለን ብንመጣ والله نمراچو اني تولجي بعدكوبت سفر نمراچو سنت عينت شرك الله سنت عينت زاف مملك الله سنت عينت مقابر مملك الله روب روب جمعه ويمسنيو سنت بغي يلقال سنت كفت تتردال يا كله ميدرغو منينو كمقابرو لاي زورياون صفل اول يمقمطو سوتش قالو እኔ ከተወለድኩበትን አይኔ ያየሁበትን ያደግኩበትን አገር ነው መናገራችሁ ወንድሞቼ። والله ቁርአን የቀሩ ኪታብ የቀሩ ዑለማ የሚባሉ ቁራዎች አሉ። ግን አንድ ቀን ይሄ ነገር ሽርክ ነው ብለው አይናገሩም። የማይናገሩበት ምክንያት ምንድነው? ብንናገር ሰው ይጠላናል። ይሄ በየሳምንቱ ፍሬሽ ስጋ ነው የሚበሉት። በየሳምንቱ የማይመጣ ሀዲያ የለም። ቡናው ይመጣል፣ ምኑ ይመጣል፣ ምኑ ይመጣል። ያን ሁሉ ያ የሞተው ሰው መሻይኽ ተነስተው ያነስ ይወስደዋል ወደ ቤቱ? አይወስድም። ሁሉም ነገር ያ ቀምንጦ ነው አምጥቶ እነሱ ናቸው የሚከፋፈሉት። እና ይቺን የዱንያ ጥቅማ ጥቅም በመመልከት አኺራቸውን የሸጡ ዲናቸውን የሸጡ ስንት ወገኖቻችን ነን? በሺ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝቦቻችን ጃሂል ሆነው በሶላት የማይሰግዱ ስንት ነው ይዘዋቸው የጠፉት? እና ለዑለማዎቻችን እንቅፋት የሚሆኑ እንድችን ጥቅማ ጥቅም የዱንያን ትንሽ ነገር ለማገኘት ብለው ዲናቸውን የሸጡ ቁርአን የቀሩ ስንት ቁራዎች አሉ። አሁን ኡስታዝ እንደሚነግሩና ይሄ ታላቁ ዓሊም ተወልዶበት ባደገበት ዑለማዎች አሉ አይደለም? እንዴ ነበሩ አይደለም? ግን ተውሂድን ይዞ ቃል አላህ ቃል ረሱል ሲል ይሄ ታላቁ ኡስታዝ ዓሊሙ መውሂዱ ሲመጣ ለጥቅማቸው ሲሉ እንቅፋት ሆኑበት። ከጎኑ መቆም አብረው መቆም ሲገባቸው እና ደግሞ አሁንም በእኛ ዘመን በአገራችን የለም በአለም ዙሪያ ማንኛውንም ሰው እንደ ሲሪባ አርገው የሚጠቀሙበት እነማን ናቸው? ተለው ተውሂድ እንቅፋት የሚሆኑ ተውሂድን አቂዳን የሚወዱ አቂዳን የሚጠሩበት ሰዎች ሌላን ምክንያት የላቸውም። والله ወንድሞቼ እህቶቼ ጥቅም ስላላቸው ብቻ ነው። ያቺ ጥቅም እንድናት ወይ ባንድ አካባቢ ሸክ ተብሏል፣ ወይ ባንድ አካባቢ መንዙማ ይላል፣ ወይ ባንድ አካባቢ የሆነ ነገር ይላል። ያችን ተውሂድ ከመጣ ያፈርስብኛ ነው። ለትንሽ ቀን ብሎ ለትንሽ ነገር ብሎ ዲን ይሸጣል። ዓሊም ይጠላል። አልዑለማ ወረሰቱል አንቢያ قال الله قال الرسول ምሰውል ሰው ይጠላል። ከስተቱ ቃሉን ካልተረዳነው ቁርአኑን ካልተረዳነው ሐዲሱን ካልተረዳነው ይሄ ሰው ምለው ትክክል ነው ወይ ብለን መጠየቅ መቻል። والله الحاكم በደንብ የማይቀራ ሰው በእኔ በማንበብ የማይችል ሰው ስንት ታላላቅ ዓሊሞችን ሲዘልፋቸው ሲዘርፋቸው ሲያሽሟጥጣቸው በአባቶቻችን ዘመን ወላሂ ነው የምላችሁ። እኔ ያደግኩበት ነው የምነግራችሁ። አንዳንድ ዑለማዎች ነበሩ ተው የሚሉ፣ እነዚያን እንቅፋት አልተቀበላቸውም። እነዚያን ከሞቱ በኋላ በሀበሻ አባባል ምንም ይባላል፣ የሞቱትን ሽሊላ ያሉትን በዱላ ይላሉ። ለእነዚያም አልተመቻቸውም። ተው ይህን ነገር ሲሉት ሲያሽሟጣቸውና ልክ ወይሉ ሊኩል ሑመዳ እንዳሉት በአይናቸው ሲቀነጥጣቸው ሲያሽሟጥጣቸው የነበረው ሰው አሁንም እነዚያን ልክ የሞቱትን ሰዎች እንደሚወዳቸው አድርጎ ለአሁን ላሉት ዑለማዎቻችን ደግሞ እንቅፋት ሆነዋል። እነ ሼህ ገሌ ያላሉትን ይላል አያውቃቸውም እኮ እነ ሼህ ገሌ ያልከ ብለው የማያውቁትን ነገር ይላል አያውቋቸውም እኮ አልደረሰባቸውም። ግን እነዚያን የድሮውን ዑለማዎቻችን እንደ መመከላከያ የአሁኑ ዑለማዎቻችን ላለመቀበል እነ ገሌ ያላሉትን እያለ ለዑለማዎቻችን ለቁርአን ለተውሒድ እንቅፋት የሚሆኑ ስንት ወንድሞች አሉ። ወላሂ ወንድሞች እህቶች፣ በዚህ በዓለም ዙሪያ የሚፈጠረው በላ አላሁ ተዓላ ሐሊም ነው፣ ቻይ ነው፣ ረሂም ነው። እንደኛ ስራ ቢሆንማ ወላሂ በመሬት ላይ አንድ የሚንቀሳቀስም ሰው አልነበረም። ግን አላህ ረሂም ነው። ይህን ሁሉ ሆኖ እያለ ስንቱን እንደው አንድ ቁርአን እንኳ 30 ዓመት 40 ዓመት አልሐኩሙን እንደው በትክክል ማንበብ የማይችሉ ሰዎች ልክ የነብዩ ወዳጆች ሆነው የተገነው ነቢል መሐባ ወይኻሊፉን አልአዋሚር ስንት ነገር ሲያተራምሱ ታያቸዋለህ። ግን የነብዩ ወዳጆች ነኝ ብለው ሲዘምሩ ታያቸዋለህ። ዑለማዎችን ግን በአይናቸው አሽቀንጥረው ሲቀነጥጡት ይታያሉ። ተው ብለህ ስትነግራቸው የማይሉት ነገር የለም። የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። የማይቆፍሩት ጉድጓድ የለም። ለ50 ብር ለመቶ ብር አይደለም ሀገራችን አሁን ወንድሞቻችንን ለካፊር ጋር ቁመው እየጠቆሙ እያስያዙ ስንት ዑለማዎች ወንድሞቻችን በእስር ቤት የሚዋቀቁ ያለ እና ግን ትናንት ኡስታዝ እንደነገሩን ከነ ዘከርያ ከነ ያህያ እንግዲህ ከአንቢያዎች ከሙርሰሎች የበለጠ ብዙ ነገር አሳልፋለ ዱኒያ እና ኢንሻአላህ እንግዲህ ወላሂ ምንድነው ግን አላሁ ተዓላ ዋናው ቁልፉ አላሁ ተዓላ የፍርድ መድረክ ማዘጋጀቱ ወላሂ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ዑለማዎቻችን በእስር ቤት መዋቀው እነ ኢብኑ ተይሚያ ማንም ይሁን ዓሊም ተብሎ ተውሂድን ይዞ የመጣ ሰው አንድ ቦታ እንኳ አበባ ይዞ የተቀበሉት አገር አይታችሁ ታውቃላችሁ? እነ ኢማሙ ሻፊዒ ብንወስድ እስከ የመን ሀገር ስንት ተከራተዋል። ተከሰው እስከ ኢራቅ ሀገር ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ስንት አልፎባቸዋል። አሁን እኛ ኢማሙ ሻፊዒ ብንል በዘመናቸው ብዙ ጉዳ አሳልፈዋል። ያልደረሰባቸው ነገር የለም ዑለማዎች መዋሒዶች፣ ምክንያቱም የነብዮች ወራሾች ናቸው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተወልደው ካደጉበት ሀገር አይደለም እንዴ አሚን ሲባሉ የነበረ? አቂዳን ይዘው ሲመጡ አይደለም አይንህን ላፈር ያሏቸው? አሁን ባለንበት ዘመን እኮ የሁሉ ዑለማ የሁሉ ወንድሞቻችን አይንህን ላፈር የሚሏቸው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተከታይ ስለሆኑ ነው። ሁሉም ጣቱን የሚያቀስርባቸው ምንድን ነው? ይሄ ጢሙን አሳድጓል፣ ይሄ ሱሪውን አሳጥሯል፣ ይሄ ምንድን ብሏል የሚባሉት ምንድን ነው? የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለያዙ ብቻ ነው። ሌላው የሚያተራምሰውማ ተመሳስሎ የሚኖረውማ ማን ነው የሚነካው? ግን እነዚህ አሁን ጣታቸው ቢቀሰሩባቸው ሁሉም አይኑን አጨንቅሮ ቢያያቸው ከአላህ ዘንድ ግን ደረጃቸው እንደዚህ ዝቅ ተደርገው የሚታዩ ሰዎች አይደሉም። የነብዮች ወራሾች ናቸው። አሁን ልክ ጀምራ ፋህም እሳት ይዘው እንደ በእጃቸው እንደተጨበጡ ሆነው ተሸማንተን ሁሉም አገር ከሀገር ቢባረሩ አገር ለአገር ቢንከራተቱ የነብዮች ሱና እኮ ነው። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ከኢራቅ አገር እስከ ሐራን እስከ ሻም አገር የተሰደቱት እኮ ኢብራሂም አይደሉም እንዴ? ኸሊሉ ረህማን ተባረዋል እኮ ረሱል አለይሂ ሰላም አሽረፍ አልኸልቅ ከመካ ተባረው ብዙ ነገር ደርሶባቸዋል። አሁን ዑለማዎቻችን ደግሞ አገር አጥተው ልጆቻቸውን ትተው በየአገሩ ቢንከራተቱ በየሀገሩ ቢንከራተቱ የነብዩ ወራሾች ስለሆኑ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ نور حسن، أبشر يا أنقري إن شاء الله يا والزقها ومن القرون إن شاء الله بطعم يمينة كانت سلغنا نو أبشر أنقري هلاتشن الناس لتقصنا ونتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وسلم. والله يالتبالى نقر يلم عنده ለመጨመር ያህል እንጂ ብዙ ምለው ነገር የለም። ይሄ የተውሂድ ጉዳይ የሐቅና የባጥል ትግሉ የተጀመረው አሁን ሳይሆን ከነቢዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ከሳቸው ጀምሮ እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰውን የሰው ልጅ ከፈጠረ ከአደም ጀምሮ ኢላ የውሚል ቂያማ የሚኖር ነው። ትግሉ የሚቀጥል ነው እና አሁን ቅድም ኡስታዝ እንዳሉት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በየ ክፍለ ዘመኑ አዲስ ሙጀድድ እንደሚላክ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ኢንላሃ ይብዓቱ መይጀድዱ ለሃዛ ዲን አላ ራሲ ኩሊ ሚአቲ ሰነ ያው ያየነው ነው። እሳቸው በዛ አይነት እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዓለም በሽርክና በዙልም ከሞላች በኋላ አሳቸው ልኮ እንግዲህ የሳውዲ አረቢያ ወላሂ ይሄን ታሪክ ባን ሰማኑሮ እንዴት እናቀ ነበር። ሳውዲ አረቢያ አሁን በዘመናችን ስነህድ ሁሉ ነገር ተስተካከለ ሆኖ እንደዛ ነበር ይመስላል። ግን ታሪኩን ያወቀን ያን የሚያመሰግነው ታሪኩን ያወቀ በደንብ ያመሰግናል። የማያቀህ ሰው ይስተሃል ይሳሳታል ካንተ ጋር የሚባለው አደጋገር ትክክል ነውና ሸህ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ትልቅ ስራ የሰሩት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሰሃቦች ያልተለየ ያላነሰ ስራ ነው የሰሩትና አሁንኛም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እሳቸው መጥተው ይሄን ባያስተካክሉት ኑሮ እኛም የነበርንበት ነው። መቃብር ሄደን ሁላችንም መቃብር ሄደን ቁርአንን ቀራ ነበር። ሰደቃ ተብሎ መቃብር የታረደን በላ ነበር። ሄደን እንወሰል ነበር። በዛፍ ላይ ብዙዎቻችን ራሳችን በግል እንኳን ባናደርገውም ያሰሩ የቋጠሩ ልክ ቅድም ኡስታዝ ሲሉ ነበር ሴትዮዋ ሄዳ ልጅ ስጠኝ ባል ስጠኝ ብላ በዛ በዑየይና ወይም ደግሞ በዛ አካባቢ ባሉት ከተማዎች ሲሰራ የነበረው በመቃብር በዛፍ ምናምን አገራችን ላይ አሁንም እየተሰራ ነው እየተሰራ ነው። አዲስ ነገር በቃ ያላየነው አይደለም። እና ዛፍ ላይ በአገራችን ወደ ገበያ ሲሄዱ ንገርማችሁ ነገር ከተነሱበት ቦታ ተነስተው ገበያ እስከሚደርሱ ምን ያደርጋሉ? የተለያዩ አትርሽኝ የሚባሉ እንትኖች ስም የድንጋይ ስብስብ አሉ። ሰዎች በየጊዜው ጥለው የሚሄዱት ወደ ከተማ ሲሄዱ ማለት ነው ለመግዛት ለመሸጥ እንዲቀናቸው እንዳይታለሉ ብለው ድንጋውን አትርሽኝ ተብሎ ይጣላል። እና ድንጋው ይከመራል። ዛፍ አለ ከዛፉ ላይ ይቋጠራል። ስመለስ በጥሩ ከመጣው እንደዚህ ላደርግ ምናምን አይነት ባያደርጉትም ማለት ነው። እና ወላሂ ድሮ እዛው እንግዲህ ወጣት በነበርንበት ጊዜ ልጆቹን አይታየንም። አሁን ትልቅ ሁኛ ከዚህ ሀገር ማለት የዛሬ እንግዲህ ኦልሞስት 20 ምናምን አመት ማለት ነው እንደገና ሳያው ከዛ ከሽርኩ አንጻር ስመለከት ሱብሃንአላህ አልዓዚም እዚ ነበር እንደ ተወልጄ ያደኩት ብዬ በጣም ተገረምኩ والله ምክንያቱም አላየውም ነበር። እና የፊቅ ሸኺን ህጄ ዛንድ ጊዜ ዋልኩና በጣም ስንጫወት ይሄን ነገር አነሳሁላቸው። እንዴ ሁሉ ሽርክ ነበር ወይ ስላቸው ነበር ግን አንተም እንደጋቢ ተኮናን በሁ ስለነበረ አይታይህም ነበር አሉ። በጣም አጅብ ሆነ መልስ ነው የነገሩኝ። ተኮናን በሁ አንተም ራስህ ተኮናን በሁ ነበር እንደጋቢ አሉ። ትክክል ነውና አሁንም እየተደረገ ነው። ወንድሜ ኑር ሐሰን እንዳለው አሁንም እየተካሄደ ነው ያለው። ያደግንበት ኢንቫይሮንመንት እንደዛ ነው። የሸኹየው ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለዚህ ዲን ዒዛ አድርጎ እንደላካቸው በጣም የሚያስደንቀው ነገር የተገረምኩት እኔ ከመካ እንግዲህ ከዛ ከዑየይና ተነስተው እንግዲህ መካ ለመድረስ ምን ያህል መሳፋ 1000 ኪሎ ሜትር ከሆነ እንደገና ወደ 400 ኪሎ ሜትር ወደ መዲና ተጉዘው በሁለቱ አገር ነስር አገኙ። አልহামዱሊላህ በጣም ያስደስት ነው። ከዛ ወደ ኢራቅ ሄዱ። ኢራቅ ሄደው ተደበደቡ፣ በዑለማዎች ሁሉ ተጣሉ፣ ከዛ ተባረሩ፣ ገደሉ፣ ጣሏቸው። እንደዛ ብለው ተጉዘው ወደ ሱሪያ ሲሄዱ አቅማጡ፣ ገንዘብ አለቀ፣ ወደቁ በረሃ ላይ። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ የወደደው ሰው ምንም ቢሆን አይጠፋ። ከዛ በረሃ ላይ ያለ ገንዘብ ያለ ምንም ያለ ምንም አላህ በምንም አይነት ሰበብ አድርጎ ያነሳዋል Subhanahu Wa Ta'ala። ለምሳሌ ሁመይዳን አቡ ሁመይዳን የሚባለውን ሰው አገኛቸው። ከዛ እንግዲህ ባቅሙ ያቅሙን ይሃል እንዲረዳቸው አደረገ። ከዛ ወደ አገራቸው ተመለሱ። ከዛ ወደ ነበሩ ተመለሱ። ከተባረሩበት አገር ከተጠሉበት አገር ነስር አገኙ። ሊገደሉ ከተወሰነ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነስር አላሰጣቸው። ይሄ ምንድነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚድን ምሰሶ መሆናቸውን ለዚድን መሰረት መሆናቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለፈጠራቸው ይሄን ዲን ሊያነሳው ስለፈለገ በሳቸው ምክንያት እንደገና ይሄ የሳዑዲ አረቢያ መሬት ወደ ተውሂድ መሰረቱ ተመልሶ አሁን ያለበት ሁኔታ እናየዋለን። አሁን እንኳን ቢሆን والله አሁን እንኳን ቢሆን ዓሊም ነኝ የሚል ሰው እኮ ተመሳስሎ እየሄደ ነው እንጂ ከኛው ጋር እንኳን ተውሂድን የሚጠሉ ሰዎች አሉ። ሳዑዲ አረቢያ እኮ ጥሩ አይደሉም የሚል ሰዎች አሉ። ህዝቡን በታተኑት ህዝቡን ይሄን አደረጉት የሚሉን ሰዎች አይጠፉም። ለምን? ያ የተውሂድ ጥላቻ ስላለ ማለት ነው። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን በየጊዜው በየዘመናቱ ይሄን ድን እንደ የበለጠ እንዲጠራና እንዲጠነክር የሚያደርገው እንደሚያደርገው የታወቀ ነው። አልሐምዱሊላህ የዛ ውጤት ነው። እኛም አሁን እዚህ ተሰባስበን ስለዚህ ምንዋራው ያ ባይኖር ኑሮማ እኛም ጥሩ አለን ብለን ሽርካችን ይዘን እንሄድ ነበር። አላህ ጠበቀን እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الناس يحسبون انهم يحسنون صنعا الناس ጥሩ የሰራን ይመስላቸዋል ግን ስራቸው ተበላሸ ነው የሚባሉት። ካፊሩም ሆነ ሙሽሪኩም ሆነ ይሄን እየሰራ ከአላህ ፊት ሲገናኝ ከሳራ ነበር የሚያጋጥመን። አልহামዱሊላህ ወላሂ አንዳንድ ጊዜ ትዝ ሲለኝ እንደው በሽርክ ሳናውቀው ጥሩ ነን ይላል እኛ ጀነት ነው ይላል ብንህር ኑሮ የሚያጋጥመን በአንጻሩ ይሆንና እንዴት እንከስር ነበር የሚለው ያስጨንቀኛል። እና አልহামዱሊላህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተውሂድ ላይ አላህ ይግደለን በተውሂድ ላይ ያኑረን በተውሂድ ለተውሂድ ምን ሞታ ላይ አድርገን ወሰለላሁ ዐለ ሰይድና መሐመድ ወአለ ሰሃቢ ማይክፈሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب جزاكم الله خير يسمعنا إن شاء الله سبحان الله الحمد لله رب العالمين يهنن بهوتاتنا يالن يانداندتنا يسمعنا سبحان الله يا الله كو عجائبنا ولاتنا من نسمعه مكنياتهم الله سبحانه وتعالى دينون ለረሱልን አለይሂ ሰላቱ ሰላም የመጨረሻ ነብይ አድርጎ ሲልክ እንግዲህ ዑለማዎችን የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ሰላም በአለም ላይ እንዲያስፋፉና ዑለማዎች ይሄድን ቀጥ ብሎ እስከመጨረሻው እንዲሄድ የፈለገበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ሙስት ያው ዛሬ ሰማን ማለት ነው። ሼክ ኢብራሂም ጀዛኩሙላህ ኸይር አላህ በጀነት አልፍርዶስ ይበሽሮት ያ ረቢ። የዛሬውን ቀን አጅር ደግሞ والله ያገኙበታል باذنል ዋህድ ለአህድ ያገኙበታል። ምክንያቱም ብዙ ሰው ይሰማዋል ኢንሻአላህ باذنላህ ያንዳንዳችን እናስተላልፍ 250 ሰው አለ 250 ሲዲ ቢሰጥ ለ250 ሰው ከዚህ አይነት መጥፎ ስራ ቢመለስ ንግግሩ ማለት ነው ሳያቅም ያጠፋ አለ Subhanallah። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንም እኛንም ቀጥ ያድርገን ትክክለኛ ቦታ ላይ ያለውንም ወደ ትክክል ቦታ ይመልሰው። እኔ ከዚህ ከዛሬው እንግዲህ የተማርኩት እንሻአላ ቶሎ ቶሎ ልናገር። ዑለማዎች እንግዲህ በዛን ጊዜ የነበሩት ዑለማዎች ዝም ይሉ የነበሩት ኡስታዝ ኑር ሁሴን ጠቀሱት፣ ግን ልድገመው እኔ ትንሽ። በአሁኑ ዘመን እንግዲህ በሀገራችንም ብትሉ በሌላም ቦታ ያሉት ሲሳደቡ ዋሀቢ እያሉ እየተሳደቡ ዲኑን ያሳንሱታል፣ በራሳቸው ላይ እያሳነሱት ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ አሳምሮ የሰጠውን ዲን እያሳነሱት ነው። አላህ ሁሉንም ነቢዮች የላከው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በተውሒድ አንድ አላህን ስብሓነ ወተዓላ እንድንገዛ ነው። እና በሀገራችንም እንግዲህ ለዚህ ሁሉ በአሁኑ ሰዓት ለምናየው በላይ የሆኑት ማናቸው? እናቃለን የሚሉ አላዋቂ የሆኑ ዑለማዎች ዋሃቢ ብለው የሚሳደቡ ሁላቸውም ሳታዩ አትቀሩም። በዩቱብም በምንም ዋሃቢ ብለው ካፋቸው አውጥቶ ይሳደባሉ። ሱብሃንአላህ፣ ምን አይነት ዕልም አላቸው? ምን አይነት እንትን አላቸው? ይሄን ረሱል ማን ነው ሼክ ኢብራሂም እንዳሉት ይሄንን ያለ ሰው ነው ወይ እንደዚህ የምታረጉት የሚል ነው አርዕስቱ። ሱብሃንአላህ። እና ሱብሃንአላህ እንግዲህ ወንድሞቻችንን እስር ቤት የከተተው ይሄ ነው። እነሱ ቢተባበሩ ላኢላህ ኢለላህ ሙሐመድን ረሱሉላህ ያለ ሁሉ ቢተባበር ከሽርክ ቢጠራ ይሄ ሁሉ ጥቅም ነው፣ ሁላችንም እናውቀዋለን። ጥቅም ነው ይሄን ሁሉ የሚያደርገው። ከዚህ በፊት ኡስታዝ አስተምረውናል። ቀብር በእንትን ብለው ወርቅ ሰብስበው ታንዛኒያ ሀገር ይሁን ምን ይሁን ቀብር የት ሰው እንዲገዛ አድርገው ከዛ በኋላ ተነስተው ከሀገሩ ወጡ። ይህ ሁሉ በገንዘብ ለገንዘብ ተብሎ የሚደረግ ነው። እና ወንድሞቻችን እስር ቤት የተከተቱበትም ይሄ ነው። እና አላህ ስብሓነ ወተዓላ እነሱን ይፈርጅልን እንሻ አላህ። ተውሒድን እንደገና በሲዲያቸው ሁሉም የሚሞሉ አላህ ያደርጋቸዋል ብኢዝኒላህ ተዓላ። ከአላህ እንጠብቃለን። ሌላው ሼኹ በኢራቅ ሰዎች ተደበደቡ ሲሉ ሱብሃንአላህ፣ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣኢፍ ሄደው የተደበደቡት አስታወሱኝ ማለት ነው። ዒሳን ሊገሉ አረጉ ሊገሉ ተነሱ። ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደበደቧቸው፣ ከሀገሯቸው አስወጣቸው። ሙሳን ባህር እንዲያቋርጡ ያደረጓቸው ምን ስላሉ ነው? ሁሉም ነቢዮች ምንድን ነው ያሉት? ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ። አላህ በዚህ ቃል ይግደለን፣ አላህ በዚህ ቀጥ ባለ ዲን ይግደለን። እንሻአላህ ብኢዝኒላህ ተዓላ ሩሓችን በዚህ ቃል የምትወጣ አላህ ያርግልን። ሶስተኛ ረሱልን እንግዲህ ከሚያስታውሰኝ ነገር ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ከሰላሳ እስከ አርባ ሰው ለአንድ ሰው ብለው ላኩ። ሱብሃንአላህ ከሰላሳ እስከ አርባ ሰው ለአንድ ሰው እንዲገሉ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ግን አወጣቸው። ይሄ ማንን አስታወሰ? ረሱል አለ ሰላት ወሰላም እና አቡ ጃህል ተሰብስበው ሌሊት ሊገሏቸው ሲሉ አልይ ኢብን አቢ ጣሊብን ፍራሻቸው ላይ አስተኝተው የወጡት እና አፈር በእጃቸው ይዘው ወጃአልና ምበይነ አይዲሂም ሰደወ ምን ኸልፊሂም ሰደን ብለው የነገንትን ያሉባቸው እና የወጡት ያንን አስታወሰኝ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ፈለጉ አንድ ነው። ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድን ረሱሉላህ ያለ ባለፈው ተምረነዋል። ሱረቱል አስር ላይ ሰብር ያስፈልገዋል። ምክንያቱም ሰብር ለምን አስፈለገው? የሚያስፈልገው ዲን ላይ የቆመ ሰው ብዙ ፈተና እንደሚደርስበት ነው። እኛንም አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይጠብቀን። በምንሆነው ሁሉ ሰብር። ኢቨን አሁን ራሱ ይህን ሲዲ ቀጥታችሁ ስትሰጡ ወላሂ ሀቄን ነው የምለው፣ ወደዛ አይነት ሰዎች ስትጠጉ ሰብር ያስፈልገናል። እንሻአላህ እኔም እሰጣለሁ ብያለሁ። በጣም ሰብር ያስፈልገናል። ምክንያቱም ልንሰደብ እንችላለን። እስ ኦኬ፣ ግን በጥሩ አይነት ሁኔታ ለመስጠት እንሞክር እንሻአላህ ቢዝኒላህ ተዓላ። ሌላው መካና መዲና ሲቀበሏቸው አሉ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ። የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የዘሩበት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የወደደው ሀገር ስለሆነ ነው። ተቀበሏቸው። ልክ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመካ ሲያወጧቸው ነሳራዎች ማለትም የመዲና ሰዎች እንደተቀበሏቸው ሼኻችንንም እሳቸውንም እነሱ ተቀበሏቸው። መካና መዲና ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንን አስታወሰኝ? ረሱል አለ ሰላቱ ወሰላም መካ ሲገቡ ካሊድ ብን ወሊድን ትልቁን ዛፍ ቁረጥ ያሉት። በነገራችን ላይ የሳውዲ አረቢያ ሰዎች እንግዲህ በዛ ቢቀጥሉ ኖሮ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባይልክላቸው ኖሮ ወደ ሂዳያ የሚሰጣቸው ወደ 365ቱ ጣዖት ሳይመለሱም አይቀሩም የሚል እንትን መጣብኝ ማለት ነው። ሱብሓነላህ በዚህ አይነት ሁኔታ ቢቀጥሉ ሱብሓነላህ። ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አዋቂው ጌታ ረሱል የመጨረሻ መልእክተኛ መሆናቸውን የሚያውቅ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኚህን ሼክ ላከላቸው። አሁን ሳጠቃልለው ኡስታዝ ያሉትልና መን ጀሀለክ ዩኽጢኡ አንክ፣ የማያቀሰው ስላንተ ይሳሳታል አሉ። እና ኢንሻአላህ ቢኢዝኒላህ ተዓላ ለሁላችንም እምለው ምንድን ነው ይህንን ሲዲውን እናስተላልፍ። የምንሰበሰብበት ቦታ ካለን ደርስ ምናምን የሚሰጥበት ቦታ ካለ በሲዲ አድርገን እናሰማቸው ለሁሉም እናሰማ። ምክንያቱም እኔ ወላሂ በትክክል ያሰማሁትን ነው። ጥርት ያለ ተውሂድ ያለው ሰው አያውቁም። ያው እንዲህ የዲን እንትን ነው እውቀት ትንሽ ስለሆነ እነዚህ ወሃቢዎች ሲል ስለሰማሁና በዛ ነው። እንዲያውም ኡስታዝን መጀመሪያው ነው የጠየቅኩት። እና ከእኛም ውስጥ ምን እንደሆኑ የማያውቁ ሰዎች ይኖራሉ። እና ኡስታዝ እንዳሉት ባለፈው በዛሬው ደርስ መጀመሪያ ላይ ለእሳቸው ለተከተላቸው አጅር አላቸው። ማለትም ለተከተላቸው ማለት ተውሂድን በትክክል አጥርቶ የሄደው ማለት ነው። ካልተከተላቸው ሰዎችም አጅር አላቸው። እሳቸው ምንም የጎደለባቸው የለም። እኛን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቀጥ አድርገን በተውሂድ የምንሄድ ሰዎች አላህ ያርገን። ወጀዛኩም ላ ኸይር። ኡስታዝ ጀዛኩም ላ ኸይር። አላህ በጀነት አልፍርዶስ አልአዕላ ከቤተሰቦችዎት ጋር ያ ረበል አለሚን፣ ያ ረበል አለሚን። እንደው ከልቤ ነው ዱዓ ማርጎት ሎት ሁሌ ያረግሎት አለው። እድሜ ሰጥቶት ደግሞ ብዙ ዕልም የምናገኝና የምንማርበት ሰዎች አላህ ያድርገን። ወጀዛኩም ላ ኸይር። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የምሰማ ከሆነ አንዳንድ ምስኪ ማይክ ጥሩ ነው። እንዴት ነው ይሰማል? ኦኬ። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። በመጀመሪያ